السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. صباح الخير شباب، فهذا هو الدرس الثاني من دورة المصنفات التأسيسية في علوم الشريعة ومنهج قراءتها. أردت في هذه الدورة أن تكون مقدمة للطالب يسترشد بها ليعرف قيمة كتب الأئمة المحققين في مختلف علوم الشريعة، وما هي صفات هذه المصنفات، وكيف يتعرف عليها، وكيف يعرف الأئمة المحققين، وما هي سماتهم وصفاتهم، وكيف يدرس كتب الأئمة، يعني من أين يبدأ وكيف يسير وكيف يستثمرها. بدايتنا شباب، لابد أن نعلم أن من أجل أبواب إصلاح أمة الإسلام إعداد طلبة العلم وتأسيسهم وتكوينهم. لماذا شباب؟ لأن الطالب هو النواة، هو نواة المصلح أو الداعي أو الرباني، والرباني هو الذي يرب الناس، يعني يقودهم، سواء كان ربانية خير أو ربانية شر، كما سيأتي بيان ذلك. فالطالب هو النواة، والطالب وهؤلاء المصلحون عليهم أمانة التعليم والدعوة والتذكير وتبصير الناس عند الفتن وبيان الحق عند التباسه. فبالتالي الطالب إذا كان هو نواة المصلحين والربانيين والدعاة، فلابد أن يكون مؤسساً. ووجوه تأسيس الطالب وتكوينه ليست محصورة في تلقينه المعلومات وتحفيظه إياها، ومجرد أن يعرف الأقوال والخلاف وأن يحفظ بعض الأدلة تحت كل مسألة. الطالب يا شباب يحتاج أساسا من البينات والهدى والإيمان والتقوى وحسن الخلق، فهذا جانب الأمانة. ويحتاج كذلك من ناحية القوة التأصيل العلمي والتدريب على مهارات التلقي والتعليم والدراسة وحسن التصور وتحرير المسائل ومعرفة مصادر كل باب من أبواب العلم، وحسن التعاطي مع هذه المصادر والانتفاع بها. يحتاج كذلك أن يعرف ما هي حجج الباب، يعني ما هي الأدلة التي يحتج بها في هذا الباب. يحتاج أن يعرف الأقوال، يحتاج أن يفقهها، يعني يحتاج عند دراسة كل مسألة أن يعرف ما هي الكتب التي يرجع إليها، ومنهم العلماء المعتبرون الذين تجمع أقوالهم، وكيف نفقه أقوالهم، وكيف نعرف عللها، يعني العلل اللي هي الأدلة التي احتج بها، ثم كيف ننقدها، النقد اللي هو الاختبار، لنخرج بأحسن ما في هذه الأقوال، ثم كيف أبين المسألة وأعرضها وأستدل لها وأرد ما يخالفها وأرد الاعتراضات عليها، كيف أحاور، كيف أناقش، وغير ذلك من خصال ومهارات يحتاجها طالب العلم. إذن شباب، تكوين طالب العلم ليس محصورا في تلقينه المعلومات أو أن يصل إلى النتائج، وإنما نحن نتكلم هنا عن بناء طالب العلم، عن تأسيس طالب العلم. وباختصار شديد شباب، هذا التأسيس له بابان: باب الأمانة وباب القوة. الأمانة هي كل معنى يدخل فيه الصدق والإخلاص وحسن النية وهذه المعاني، تقوى الله، حسن الخلق، كل هذا يدخل تحت معنى الأمانة. المعنى الثاني القوة، يدخل فيه المهارات، يدخل فيه حسن التخطيط، يدخل فيه العلم، المعرفة بمصادر الباب، يدخل فيه فقه النص وفقه الأدلة، يدخل فيه مهارة النقد والبيان والاستدلال وهكذا، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. بقدر ما يكون أساس الطالب راسيا ومتينا وواسعا وشاملا، يكون الطالب حقيقا بالقيام بدوره في الإصلاح والتعليم والبيان وكشف الشبهات ورد الباطل. إذا يا شباب خلينا نتصور الآن، نريد أن نتصور هذه الفكرة. تصور أنك كطالب تشبه البناء، رجل يريد أن يبني بيتا. طيب هو هذا الرجل يريد أن يبني بيتا عاليا وواسعا وجميلا ومتينا، لاحظوا هذه الصفات، يريد أن يكون عاليا وواسعا ومتينا وجميلا، يعني شكله جميل وقوي راسي وفي نفس الوقت عالي وفي نفس الوقت واسع. بقدر هذا شباب لابد أن يؤسس قبل أن يبني، فهذا الأساس شباب هو الذي يبنى عليه. طيب هذا الأساس شباب ما هي مكوناته؟ هذا مهم جدا أن تفهم أن الأساس ليس مجرد كلمة، لا، لابد أن تعرف ما هو الأساس. الأساس شباب لابد أن يكون قويا وواسعا وعميقا. عميقا يعني داخل تحت الأرض. يبقى إذا أراد الإنسان أن يعلو، إنسان مثلا يريد أن يبني عمارة 100 دور مثلا، 100 دور، يعني الدور مش عارف بتسموه طابق يعني. فالأول المهندس بيسأله أنت ماذا تريد أن تفعل في قطعة الأرض؟ عنده قطعة أرض هو. قال له أنا أريد أن أنا أبني برج سكني. قال له طيب برج سكني، ده معنى كده أن قطعة الأرض التي عندك هذه لا تتحمل برج سكني، لأن قطعة الأرض دي حوالي 200 متر والبرج لازم يكون واسع. إذا هنا يحتاج هو الوسع، التوسع. جميل. قال له طيب أنا أريد أن أنا أخرج ب100 دور. قال له طيب 100 دور يبقى لابد أن نعمق تحت الأرض مثلا 10 متر. يبقى بناء على ما تريد ستؤسس، بناء على ما تريد ستؤسس. جميل. قال له طيب أنا أريد أن أخرج ب100 دور، يعني أصعد، يعني أطلع أو أعلو ب100 دور. قال لابد أن يكون الأساس فيه الحديد وفيه مثلا مواد البناء. إذا يا شباب يعني الذي يحدد الأساس هو الإرادة، ما الذي تريده؟ فأنت كطالب علم لابد أن تسأل نفسك ما الذي أريده في طلب العلم؟ هل أريد أن أكون عالما؟ يعني بمعنى أن أنفع المسلمين، أريد أن أكون مصلحا، أن أسد ثغرة في الإسلام، أن أقوم بدوري في الإصلاح، أن أكون من الربانيين بعلم الكتاب وتعليمه. فإذا كانت هذه نيتك فأنت قد حددت الوجهة، فلابد أن تعرف الوسائل ثم تعزم عليها ثم تسعى فيها. يبقى هذا مهم جدا يا شباب، أن نعلم أن طالب العلم يحتاج أساسا واسعا عميقا متينا. واضح؟ بناء على هذه الثلاثية، واسع متين وعميق، سيخرج بناء اللي هي المخرجات، مخرجات طالب العلم، يعني دائرة نفع طالب العلم بناء على الأساس الذي كان عليه. هذا جميل جدا يا شباب كمقدمة. طيب هذا الأساس المتين، هذا الأساس المتين فيه فرعان رئيسان، خلينا نسميهم الحديد والأسمنت. الأسمنت اللي هو لو ناس مش لا تفهم هذه اللغة، اللي هو الأسمنت يوضع مع الحديد، اللي هو بيوضع مع الرمل ومع الحديد ويبنى به. يبقى نتصور كده ان انت عندك الأسمنت والحديد، هذا يشبه يا شباب فرع الأمانة والتقوى، القوي الأمين، المؤمن القوي. هذان الداعمان الرئيسان لبناء المسلم في أي مجال يطلبه، أن يكون أمينا فيه مؤتمنا وأن يكون قويا. معاني الأمانة شباب يدخل فيها معنى الصدق والإخلاص وحسن الخلق وتقوى الله، هذه المعاني. ومعاني القوة يدخل فيها التخطيط، يدخل فيها العزم، يدخل فيها حسن البيان، يدخل فيها القوة، الصبر، وهكذا. واضح يا شباب؟ جميل. طيب أنا شباب من أول ما بدأت أتعلم وأنا يعني خطر ببالي فكرة، لماذا مع كثرة عدد الطلاب وكثرة الجامعات والمدارس والمعاهد ومن يدرسون دراسة ذاتية، لماذا يقل النابغون مع كثرة هذه المقدمات والأسباب؟ فكنت أهتم جدا في أثناء مذاكرتي وثم بعد ذلك في تدريسي للشباب ومدارستي معهم، كنت حريصا على جمع أسباب حسن التأسيس واكتمال البناء من جهة، والتعرف على الحواجز التي تحول بين الطالب وبين النبوغ العلمي والدعوي من جهة أخرى. فأنا أركز هنا في أمرين يا شباب، أركز في الوسائل المعينة تمام حتى يعني ألتمسها وأبينها وأدل الطالب عليها من جهة، وألتمس أو أطلب الحواجز التي تعيق الطالب عن أن ينبغ أو عن أن يؤدي دوره العلمي أو الإصلاحي. فاعتنيت في دراستي لكتاب الله تبارك وتعالى بجمع هذه المعاني، وكذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة الكرام، ثم من سيرة الأئمة الأعلام. كنت أتتبع معالم تأسيسهم. لماذا يا شباب؟ ركزوا في هذه الفكرة لأنها تهمني جدا. ألم نتكلم قبل ذلك عن فكرة البناء، أن إنسانا يريد أن يعلو بالبناء؟ هذا البناء يا شباب هو المنتج. أنت مثلا حينما تمر في الشارع فترى برجا عاليا جميلا، واضح؟ هذا البرج هو ثمرة، أنت لم ترى الأساس الذي بنيت عليه هذه الثمرة. نحن نريد أن نطلب هذا الأساس يا شباب. كثير من الناس إذا نظر لمنتج العلماء، كتاب الأم للشافعي، موطأ مالك، البخاري، مصنف ابن أبي شيبة، الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني، ينظر إلى المنتج وينبهر به دون أن يفكر كيف بني، كيف بني. نحن نطلب هذا السؤال يا شباب لأننا نعرف أن آثار هؤلاء ومنتج هؤلاء وثمرة هؤلاء العلماء كان خلفها أساس من أمور متعددة. هذا الأساس منه يعني إذن شباب هؤلاء العلماء قاموا بنصر الإسلام، بالتصنيف، ببيان الحق، برد الباطل، كل هذا شباب منتج. هذا المنتج يا شباب خلفه معاني من الصدق والإيمان والتقوى والحكمة والصبر. هذا باب الإيه؟ هذا باب الأمانة، ومنها كذلك جمع الهم على تلقي العلم والمذاكرة والمدارسة، ومنها الانتفاع ممن سبقهم والبناء على ما سبقهم على من سبقهم، وكذلك العلم بعصرهم وحاجاته، ثم السعي في القيام بواجب البيان والتعليم والتصنيف. إذن شباب هؤلاء الأئمة الكرام أدوا ما عليهم من أمانة البيان والنصح، ونصحوا وبينوا وصنفوا حتى صارت كتبهم وآثارهم إماما لمن بعدهم. أنا كطالب حينما أنظر إلى هذا المنتج العظيم في دين الإسلام، الثروة العظيمة التي تركها لنا أئمة الإسلام، وأنا لا أقصد هنا بالثورة شباب مجرد الثروة، أقصد لا أقصد بهذه الثورة وهذا التراث العظيم، لا أقصد مجرد الكتب، لا أقصد حال هؤلاء وآثار هؤلاء في الأمة من باب البيان، بيان الحق عند التباسه، ورد الباطل، وإقامة البينات على الحق، وإقامة البينات على بطلان الباطل، والتعليم والتصنيف. كل هذا المنتج يا شباب لا بد أن نطلب أسبابه، نعرف لماذا صاروا أئمة ولماذا بورك في مصنفاتهم، ما هو الأساس الذي كانوا عليه. وهذا شباب ما سنأخذه في هذه الدورة إن شاء الله تبارك وتعالى. أنا رأيت يعني ظاهرة قلة الطلاب المتقنين النابغين في باب التعليم والدعوة والإصلاح والتصنيف في هذا العصر، مع كثرة طلاب العلم وتنوع منصات التعليم، تعليم نظامي ومعاهد ودراسة ذاتية ومن يدرسون عن بعد وفي أكاديميات، ومع توفر كثير من الأدوات والمكتبات والكتب والبرامج العلمية. الآن يا شباب أنا أريد منك أن تكتب أي مادة من العلوم الشريعة، يعني أكتب مثلا أنا أريد خطة مثلا أو برنامج في علم الحديث، في أصول الفقه، في علم دراسة المذاهب والأفكار، ستجد مئات بل قد تصل إلى آلاف الخطط، وستجد التقريب. يعني الآن هناك برنامج مثلا في الباحث القرآني، تكتب الآية يجيب لك الآية من كل التفاسير، تكتب الكلمة يجيب لك الكلمة في كل الآيات التي وجدت فيها ويكتب معانيها وإعرابها، ومثلا في البرنامج الحديث يكتب لك من هو اسمه، من هو هذا الراوي، وما بلده، وما كنيته، وما لقبه، وكلام العلماء فيه. كل هذه الوسائل يا شباب كانت حقيقة بأن يعني تثمر ثمرة كبيرة. فالسؤال هنا، لماذا مع كثرة هذه المقدمات وكثرة هذه الوسائل والسبل وكثرة الطلاب وتنوع هذه المصادر، لماذا يقل النابغون؟ هذا كان مفتاحا مهما أطلب أسبابه. أنا يا شباب رأيت أن هذا له أسباب كثيرة سنأتي لذكرها إن شاء الله، لكن من أخص هذه الأسباب يا شباب من ناحية القوة والأمانة، أن كثيرا من طلاب العلم وربما أكثر طلاب العلم حصروا أنفسهم في الفقه في الدين على مجموعة من المتون والمختصرات والحواشي والأبحاث والدراسات المعاصرة، وكثير منهم يعيش على مثلا بعض المنشورات التي يكتبها بعض الطلاب، ولا يعرفون أن هذه المنشورات هي مجرد مفتاح، بداية وليست نهاية. واضح؟ فهؤلاء الطلاب لا يعتنون بالمصنفات الرئيسة في كتب العلم، بل أساسا لا يعرفون من هم الأئمة المحققون، ولا يعرفون ما هي المصادر الرئيسة في كل باب. وبعضهم إذا رجع إلى تلك المصادر لا يهمه إلا أن يعرف خلاصة قول العالم دون أن يعتني بسيرته، فهو ودون أن يعتني بالمنهج الذي بني عليه تصنيف هذا العالم، فيقتصر على سؤال ماذا قالوا، ولم يعتني بسؤال لماذا قالوا وكيف قالوا. هذا شباب أفقد. يبقى احنا عندنا صنفان هنا، الصنف الأول أساسا لم يجعل لتراث الأئمة نصيبا من دراسته، هو أساسا لا يفكر في هذا المعين أصلا، تمام؟ وأنا رأيت في مكتبة كثير من الطلاب الذين أنا لي علاقة الحمد لله بالشباب الذين أتدارس معهم، وكثيرا ما أبيت معهم، وإذا ذهبت إلى دورة أحب أن أنوع، يعني أبيت مع هذا يوما ومع هذا يوما مع هذا يوما حتى يكون سبيلا في أن يعني أن أنفعه بشيء. وتفقدت مكتبة كثير من هؤلاء، فإذا المكتبة يعني قائمة، مكتبة كبيرة قائمة على مجموعة متون أو مختصرات أو حواشي أو دراسات وكتب معاصرة يعيش عليها. يبقى هذا الصنف. الصنف الثاني من يرجع إلى هذه الكتب ولكن يرجع إليها لمعرفة الأقوال دون أن يدرسها، دون أن يعرف كيف صارت هذه الكتب إماما للناس. واضح يا شباب؟ فهؤلاء هذا أفقد المطالع لمصنفات هؤلاء الأئمة ما كان ينبغي أن يحرص عليه. هو يركز مثلا أن مالكا أفتى بكذا، وأن يحيى بن معين ضعف هذا الراوي، وأن أحمد بن حنبل مثلا قال في هذه المسألة كذا، لكنه لم يعتني بما كان ينبغي أن يعتني به، اللي هو المنهج العلمي الذي بني عليه هؤلاء، وكذلك منهجهم في البيان والعرض إلى غير ذلك من الأمور. هذا وجه يا شباب. الوجه الآخر وهذا دقيق أريد أن تركز فيه، نحن يا شباب حينما نطلب علما ماذا نريد من العلم؟ هذا سؤال مهم. إذا كنا نريد من هذا العلم أن نحيا به ونحيي به الناس، يعني أن نتخلق به وأن نعيش به نحن، وأن ننشره بين الناس، نكثر الخير فيهم ونقلل الشر فيهم، فنحن نريد أن نرى مثالا حيا لهذا العلم حتى نقيس أنفسنا عليه. فرسل الله تبارك وتعالى وأنبياؤه وأتباعهم والصحابة ثم علماء الإسلام هم تجسيد للعلم والهدى، يعني هم أسوة في العلم والهدى. لذلك الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله أمره كثيرا بمثلا بالصبر، اصبر وما صبرك إلا بالله، هذا باب من التصبير. ثم باب آخر يا شباب مهم جدا، وهو التأسي، اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. شوفوا هذا مهم جدا يا شباب، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يتذكر هذا، والله سبحانه وتعالى قال ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوذي في بعض أحواله يقول لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. هذه فكرة مهمة جدا يا شباب، أن تعلم أن الهدف الذي تطلبه وهو أن تكون عالما قد وجد له من جسده وهم أسوتك. فإذا دخلت في طلب العلم دون أن تطلب ما كان عليه هؤلاء ودون أن تعتني بسيرتهم وهديهم فقد قصرت أعظم تقصير في هذا الباب، وفاتك روح العلم ونوره وبركته. إذا يا شباب، نحن هنا لما نتكلم عن أئمة الهدى على رأسهم رسل الله وأنبياؤه ثم الربانيون، يعني أئمة الناس وسرات الناس ودعاة الناس والعلماء وطبعا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام، نحن حينما نطلب سيرة هؤلاء ونطلب علم هؤلاء ومصنفات هؤلاء فإنما نطلب ذلك لأمرين: الأمر الأول لأننا نتعلم منهم، والأمر الثاني أنهم أسوة لنا، أنهم سبقونا في هذا الطريق وأثنى الله تبارك وتعالى عليهم وأثنى أهل الخير عليهم، فبالتالي نحن نريد أن نطلب لماذا هؤلاء أئمة، لماذا مهتدون. كثير من الناس اعتنى بمقدمات طلب العلم وحسن التلقي والانتفاع بالعلم، كثير جدا من أهل العلم اهتم بذلك، تجد ذلك مثلا في كتاب العلم من صحيح البخاري ومسند الدارمي وفي مقدمة مسلم وكتاب العلم لابن أبي خيثمة وفصول من رسائل ابن حزم وفي كتاب جامع بيان العلم وفضله، جامع بيان العلم وفضله، وكذلك لابن عبد البر وكتاب أدب الدين والدنيا للماوردي وكتاب اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي وكتاب زغل العلم للذهبي وكتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم والحث على طلب العلم لأبي الهلال العسكري والتبيان في أداب القرآن وتذكرة السامع والمتكلم بأداب العالم والمتعلم لابن جماعة وابن خلدون، أيضا في تاريخه عنده فصل في تعليم المتعلم في يعني في التلقي والتعليم، وعندنا كتاب مثلا تعليم المتعلم للزرنوجي وأدب الطلب ومنتهى الإرب للشوكاني وقيمة الزمن عند العلماء لعبد الفتاح بن غدة، حلية طالب العلم لأبي بكر أبو زيد وشرحها لابن عثيمين، وكتب من الكتب المعاصرة مثلا منطلقات طالب العلم للشيخ محمد حسين يعقوب أو وصايا منهجية في طالب علم السنة لحاتم دكتور حاتم العوني وغيرها، أدب الطلب مثلا للدكتور أنس كرزون، الدربة على الملكة عمرو عبد المنعم سليم، كتب كثيرة مثلا في كتاب ارتياض العلم لأخي الشيخ مشاري الشثري وكتاب المشوق إلى القراءة وطلب العلم لعلي العمران وكتاب السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية لشيخ أحمد سالم، وهو من أكثر الكتب المفيدة في هذا الباب يعني وأوسعها من جهة الكلام عن يعني مراحل الدراسة والكلام عن نسخ الكتب، هو مفيد في هذا. وكتاب مثلا تكوين الذهنية العلمية لمحمد الأنصاري وكتاب مسلكيات والماجريات للشيخ إبراهيم السكران فرج الله عنه وكتاب معراج العلوم لأخي الشيخ محمد الأسطل وهو من أهل غزة وكتاب الإبداع العلمي لأحمد القرني وكتاب قانون التأصيل العقدي لسلطان العميري، كل هذه الكتب يا شباب مفيدة لك في هذا الباب وتختلف درجاتها. لكن هذه الفكرة التي أذكرها الآن، هذه الفكرة يعني قليلا أنا لا أعرف أحدا تطرق لهذه الفكرة بهذا الاهتمام، اللي هي فكرة معالجة ضعف طلاب العلم من هذا المدخل، ضعف عناية هؤلاء بكتب الأئمة أو الانتفاع من الأئمة. فلذلك طبعا أنا حينما أتكلم عن الأئمة المحققين شباب أقصد الأئمة الذين لهم آثار ظاهرة في علوم الإسلام، يعني أنهم لهم نصيب يعني من جمع العلم الذي قصدوه وضبطه وتحريره والتأثير في العلم تدريسا وتصنيفا وجمعا ونقدا وبيانا واستدلالا وتأصيلا، ولهم جملة من الأقوال محفوظة في تلك العلوم، صاروا أئمة لمن بعدهم وصارت مصنفاتهم يرجع إليها. هؤلاء الأئمة شباب سيأتي ذكرهم وهم في كل طبقة من الطبقات ولله الحمد لا يخلو يعني الوقت من هؤلاء الأئمة، ولكني قصدت هنا المؤسسين يعني في الصدر الأول ومن لحقهم من المتأخرين. طبعا المراد بمصنفات هؤلاء الأئمة شباب، احنا لن نعتني فقط بالكتب التي كتبوها، ولكن نعتني كذلك بالآثار. يعني مثلا هناك أئمة لم يصنفوا أصلا، ولكن حفظت أقوالهم في كتب التفسير وفي كتب السنن والآثار. والمراد بمنهج دراسة كتبهما شباب يعني ما هي أحسن الطرق للحصول على أكبر فائدة من دراستهم، وكيف يتأسس طالب العلم على هذه الكتب. يعني بمعنى أصح شباب، نحن الآن نريد أن نعالج ظاهرة ضعف طالب العلم من أحد الأبواب. إحنا عندنا في أبواب كثيرة جدا سنذكرها أدت إلى ضعف طالب العلم أن يؤدي دوره المراد في الإصلاح أو في التعليم أو في التصنيف. طيب هناك أسباب لهذه الفكرة. هذه الأسباب قد ترجع لأمور كثيرة، منها مثلا ضعف همته، منها مثلا ضعف المناهج الشرعية، طريقة التعليم، هناك أسباب كثيرة. نحن سنعالج هذه الظاهرة من باب محدد. يعني يا شباب خليني أضرب لك مثال. تصور إن أنت عندك مثلا ولد، مثلا ابن، هذا الابن عنده مشاكل كثيرة، عنده يعني هو مثلا عنده مشاكل، أو بلاش يعني أضرب لكم المثال ده، حاول أضرب مثال آخر. تصور إن في بناء مثلا أو عمارة، هذه العمارة فيها أشياء كثيرة ليست مضبوطة، منها مثلا السباكة والنجارة والدهان اللي هو البهية اللي في العمارة. أنت ستحاول أن تصلح هذه العمارة من جهة، يبقى باقي الجهات. يعني أنا الآن سأتناول ضعف طالب العلم من جهة عدم عنايته بتراث الأئمة أو ضعف انتفاعه من تراث الأئمة، تبقى أمور أخرى منها إن هو قد يكون ضعيف الهمة، منها قد يكون يدرس بطريقة خطأ، منها مثلا أنه مشتت، منها مثلا أنه يضيع وقته. هذه أبواب أخرى ربما نتكلم عنها، أنا تكلمت عنها في دورة قبل ذلك اللي هي في نصائح وتوجيهات للدارسين عن بعد. لكن الآن شباب سأجعل التركيز على محور محدد. ما هو هذا المحور؟ ضعف عناية طلبة العلم بتراث الأئمة. يبقى بالتالي ما هو الدور المقابل أو الإصلاح؟ إن إحنا نعرف قيمة تراث الأئمة المحققين، نعرف من هم، ما صفاتهم، ما صفة كتبهم، وكيف ندرسها، وكيف ننتفع منها، وكيف ننتزع منها الفوائد، ثم كيف نوظف هذه الفوائد. واضح يا شباب؟ أرجو أن يكون ذلك واضحا. فأنا باختصار هنا يعني أردت أن ألفت النظر وأنبه على ظاهرة قلة المتقنين والنابغين، وأن أذكر أهم أسبابها باختصار، ثم أجعل الدراسة المفصلة في شأن التعريف بأهل العلم المحققين وبسيماهم، السيما العلامة يعني التي تكتشفهم بها. تمام؟ فأنا بدل ما أذكر لك العلماء، أقول مثلا الشافعي ومالك وأبو حنيفة وهكذا، لا، أنا سأذكر لك ما هو أهم من ذلك، وهو سيما العالم التي تكتشف بها أنت أن هذا العالم من المحققين في العلم. والتحقيق شباب هو إعطاء الشيء حقه في البحث والنظر والبيان. تمام؟ فأنا أردت أن أبين هذا، أن تتعرف على أهل العلم المحققين وعن صفاتهم وعن كتبهم وآثارهم وأثر هذه الدراسة في تأسيس طالب العلم في بنيانك أنت، وبيان السبل التي تنتفع بها يعني على أكمل وجه. لماذا شباب؟ لتستخرج المعاني والعلوم والمهارات التي تحتاجها مع التدريب العملي على عدد من أهم كتب الأئمة. بمعنى شباب إن احنا مثلا حينما نتطرق إلى فكرة معينة سندعم هذه الفكرة من نفس كلام الأئمة، يعني هذه الدراسة شباب تطبيقية وعملية. حتى أنا أحب دائما أن نربط بين النظرية والتطبيق، بمعنى أننا مثلا إذا درسنا في علوم الحديث نحن لن ندرس فقط تعريف الحديث الصحيح، ولكن سنعرف أمثلة تطبيقية للحديث الصحيح. لن ندرس مثلا التدليس من ضمن الأفعال التي يقوم بها الراوي فقط، وإنما سندرس أمثلة تطبيقية للمدلسين ولطريقة التدليس مثلا. وحينما ندرس مثلا الأسانيد والإسناد العالي والنازل، حينما ندرس صحيح البخاري سنحاول أن نطبق هذا. نفس الشيء يا شباب، أنا لا أحب أبدا أن أذكر فكرة دون أن أذكر أمرين، دون أن أذكر مثالا على هذه الفكرة، وأن أذكر كيف تطبق أنت هذه الفكرة. وإلا إذا ذكرت لك أنا مثلا فكرة فقلت لك ينبغي أن تعتني بسيرة العلماء، طيب أنا إذا لم أذكر لك لماذا يجب أن تعتني بسير العلماء وكيف تعتني بمثال تطبيقي، فأنا أرى أني قصرت معك. ولذلك شباب، كتب الأئمة المتقدمين المتقنين تجدها مشحونة بالأمثلة، بخلاف الكتب المتأخرة والمتون، هي أقرب إلى الإلغاز والتصعيب، إنما الأئمة كان عندهم التيسير. وطبيعي يا شباب، الله سبحانه وتعالى بيّن كل معاني الهدى أمثلة حية في قصص الأنبياء والصالحين وفي قصص الفاسدين وغيرهم، بيّن لنا سبيل المجرمين وبيّن لنا سبيل المؤمنين بأمثلة حية تطبيقية. فأنا أريد من هذه الدراسة شباب أن تكون نظرية من جهة، بأن يتضح عندك المعالم مكتوبة واضحة، وأن تكون تطبيقية من جهة أخرى بأن تعرف أمثلة لكل فكرة وكيف تطبقها أنت. ليه يا شباب؟ لأنك وإن كنت أنا سأدرس لك شيئا، وبعض إخواني الكرام من طلاب العلم وأهل العلم الأفاضل لما يدرسون لك دورة، نحن يا شباب نعطيك مفاتيح، لكن من الذي سيسلك الطريق؟ أنت. فبالتالي أنت كطالب لا تفرح بأني أشحنك بالمعلومات يا شباب. يعني أنا أسألك سؤال مثلا، أنا حينما أقرأ معك كتابا مثل صحيح البخاري، هل أعجز أنا مثلا أن أذكر لك شرح الحديث في ساعة؟ أنا يمكن أن أشرح لك الحديث في 10 ساعات، كل لفظة في الحديث آتي لك فيها بكل المعاني والإعراب والبيان واسم الراوي ولقبه وكنيته وبلده. يا شباب، المعلم الذي تحتاجه ليس هو الذي يعني يعطيك معلومات كثيرة، لكن هو الذي يعلمك كيف تنظر، كيف تبين، كيف تدرس، كيف تعرض. فسؤال كيف وسؤال لماذا هو الذي ينبغي أن تبحث عنه، إنما نفس المعلومة يا شباب هذه قد تكون موجودة لديك. فأنا أريد أن أختصر عليك هذا فأعطيك هذه المفاتيح. لذلك كانت هذه الدورة شباب لتعرف كيف تختار العالم الذي تقرأ له والكتاب الذي يستحق أن يدرس، ومن أين تبدأ، وما الذي ينبغي أن تلاحظه، وكيف تدرس، وكيف تقرأ، وكيف تضبط، وكيف تفهم، وكيف تحكم المعلومة، وكيف تثبتها، وكيف تنقحها، وما هي الأمور والفوائد التي ينبغي أن تجمعها، وما هي الأمور التي يمكن أن ألا تجمعها، وكيف تسجل هذه الفوائد، وكيف تصنفها، ثم كيف تستثمرها، وكيف تستخرج طريقة المؤلف في البحث والنظر والاستدلال والنقد وغير ذلك من وجوه الانتفاع. بالاختصار يا شباب، أنا أريد أن أفيدك في هذه الجهة، كيف تستنطق مما تقرأ ما ليس موجودا في السطور. يعني مثلا أنت حينما تقرأ كتاب الطبري أو البخاري أو الأم للشافعي أو مصنف من أبي شيبة، العالم لا يذكر لك كيف بنى كتابه. أنا أريد أن أعطيك المفاتيح لتكتشف ذلك أنت. واضح يا شباب؟ كأنك مختبر يعني. نبدأ الآن، يعني حتى أنا ذكرت بالأمس العناصر التي سيدور عليها الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى. فأنا أردت طبعا، أنا لي في محاضرة كاملة يا شباب تكلمت فيها عن معوقات النبوغ، تمام؟ فأنا أريد أن أختصرها الآن، يعني يعني أنا أحب منك أن تستمع إلى هذه المحاضرة بعنوان معوقات النبوغ. كانت تقريبا ساعتين، كانت لطلاب معهد آفاق اللي هو المشرف عليه أخي الدكتور سلطان العميري حفظه الله. فأنا فكرت في هذا في هذه المحاضرة، وجمعت تقريبا يعني 32 سببا أرى أنها من أخص الأسباب في ضعف نبوغ الطالب أو في انقطاعه عن طلب العلم. ولكني الآن يعني بشكل مختصر سأجمل هذا الأمر في بعض العناصر، حتى لأني أعرف أن بعض الشباب التحقوا معنا مؤخرا، يعني تكون مجرد مدخل. كثير من الشباب جاد، أنتم جادون، أنتم أهل خير، أنتم شباب مثل الورد بما تحمله الكلمة من معنى. أنتم تحبون الإسلام، تريدون نصره، تريدون الخير. أنا متأكد أن كل واحد منكم قلق، يريد أن يفعل خير شيء، يريد أن يبحث عن أفضل برنامج، يريد ألا يترك بابا من أبواب الخير إلا ويفعله. عنده قوة، حماس، نشاط، يعرف قيمة الوقت، يحب ربه، يحب المسلمين، يحزن على ما يجري المسلمين، يريد أن يسهم بشيء في الإصلاح. أنا أدرك ذلك. وأنا شباب حينما أكلمكم، أنا أكلمكم من باب أني واحد منكم. فأنا أكلمك عما أشعر أنه يجول في خاطرك. وأنا لا أحب أبدا أن يكون التعامل بين المعلم والمتعلم من باب التلقي والتلقين، لا. العلاقة التي تربطنا الأخوة والحب وحب الخير. فبالتالي أنا أضع نفسي مكانك، وأعرف أن الأمور النفسية بالنسبة لك أهم من أن أشحنك بالمعلومات. والمعلم الذي لا يعني يبحث عن الجانب النفسي في الطالب ولا يعزز عنده اليقين ومعاني الإرادة يتخطى أمورا كان ينبغي عليه أن يبدأ منها. فبالتالي شباب، أنا هنا أحاول أن أبحث في هذه الفكرة، أريد أن أبين لك أنك فيك خير وأنك فيك حب للإسلام، ولكن عندك أمران لا بد أن تعرفهما حتى يتم لك الخير. الجانب الأول منها شباب يخص التخطيط، حسن التخطيط، إنك تكون فاهم أنت بتعمل إيه، مش بس عندك حماس، مش بس بتحفظ وقتك، ما أنت ممكن تقعد 10 ساعات بس مش عارف تعمل فيهم إيه. فكرة مهمة جدا دي يا شباب. أنت ممكن تقعد 10 ساعات بتذاكر بس لا تعرف ما هي الكتب التي تستحق الدراسة، وكيف أدرسها، وكيف أستنطقها وأستخرج منها ما ينفعني، ثم كيف أستثمر علمي. إذن يا شباب، أنت تحتاج قبل البحث عن الجهد والهمة وحفظ الوقت تحتاج أن تعرف طريقك. واحد مثلا خارج من البيت مش عارف هو رايح فين، طيب معاه سيارة يعني جميلة، وهذه السيارة فيها بنزين مثلا، بنزين، وفيها المعدات كلها، بس هو لا يعرف طريقه، من أين ستذهب ما يعرفش، لا أعرف وجهتي. يبقى أنت قبل أن تسأل عن حفظ الوقت وعلو الهمة سل أولا عن الطريق. جميل. فأنا شاب أعرف أن هذا هو الجانب الأول. الجانب الثاني بقى هو الهمة والعزم والسعي. يبقى أنت تحتاج إلى المعرفة وتحتاج إلى السعي. أنا أعرف أن كثيرا من شباب المسلمين جاد، عاقل، واعي، يحرص على ما ينفعه ويجتهد ويصبر ويقاوم شهواته ويلقي بنفسه في معالي الأمور، أول ما يسمع عن دورة أو شيء فيه خير بيدخل. جميل، كل هذا جميل. هذه الطاقات الشريفة يا شباب ينبغي أن يعتنى بها، حق على أمة الإسلام أن يعتنوا بكم وأن تعتني أنت بنفسك، لأن نفسك شريفة لا ينبغي أبدا أن تهمل. أنا لا أنكر أبدا إنكار، يعني لا أستطيع أن أنكر حب كثير من المسلمين للعلم وشعورهم بقيمته وفضله، وحرص هؤلاء الشباب على التعليم والشعور بالمسؤولية، وشروع كثير منهم في طلب العلم سواء في المعاهد أو الجامعات أو في البرامج العلمية أو الأكاديميات، وكثير منهم يجمع الخطط ويقتني الكتب ويشتري من قوت أبنائه للكتب ليتعلم. أعرف ذلك والله. هؤلاء شباب ينبغي أن يوضع لهم خطط وبرامج ويفعل معهم هذا. يوجد داعمون أهل خير كثيرون، وتوجد معاهد وجامعات وحلقات وكتب، وهناك من يكفل طلاب العلم، كل ذلك يريدون بناء طلاب العلم والدعاه والمصلحين. لماذا؟ ليبثوا العلم بين الناس ويبصروهم بدينهم ويفتوهم عند الحاجة. يعني كثير من الناس يقول والله أنا أسكن في بلد طويلة عريضة ليس فيها شخص واحد أستفتيه، ليس فيها شخص يحسن أن يخطب الجمعة، أن يبصرنا، أن يعلمنا كيف نحج، كيف نصوم، كيف نصلي. واضح؟ المفروض يا شباب أن هذه الإمكانات كانت تخرج مئات الآلاف من المصلحين والنابغين، كان المفروض. يعني لما يكون أنت عندك هذه المقدمات الكثيرة، عدد طلاب كثير، أدوات كثيرة، داعمون، معاهد، جامعات، الكتب، النسخ، كل ده كان المفروض يثمر يعني طلاب علم مثل الرز زي ما احنا بنقول في مصر. لكن الواقع شباب الذي يلفت النظر وينبغي أن يلفت النظر أنه مع كثرة هذه المقومات يندر المتخصصون النابغون في كل الأبواب، في سواء في علوم التفسير، في شرح السنة، في الفقه، في الإيمان، في الفرق، في الملل، في النحل، في حتى العلوم اللي هي تسمى بعلوم الآلة، أصول الفقه، أصول التفسير، علوم العربية، علم الحديث أو علم المنطق، أو مثلا في العلوم الإنسانية التي تتقاطع مع علوم الشريعة كتاريخ العلوم والأفكار والسياسة والاقتصاد والاجتماع ونقد الفرق والمذاهب. في المجال الدعوي تجد أيضا ندرة في النابغين المميزين في خطب الجمعة والدروس وتوعية الناس بفقه المواسم أو تبصير الناس عند الفتن وتثبيتهم وغير ذلك من واجبات الإصلاح. إذا يا شباب، ندرة المتقنين في هذه الأبواب أمر واضح ظاهر، لا أحسب أحدا يخالف فيه إلا من لا يعي معنى الكفاءة والتخصص، أو من يغتر بالصور أو العدد أو الألقاب أو الشهادات، أو من يغتر بكثرة الجامعات والمعاهد وكثرة طلاب العلم، فيحسب بعض الناس يحسب أن مجرد هذه الكثرة دليل على النبوغ. لا، ليس كذلك شباب، نحن أمام ظاهرة واضحة وهي ندرة المتقنين، يجب أن نتصورها، يجب أن نحللها، يجب أن نبحث عن أسبابها، ويجب أن نسعى في حلها. طيب، هذا هو الذي قصدته أنا واعتنيت به كثيرا. سؤال هذه الأسئلة الثلاثة: لماذا يعرض كثير من الشباب عن طلب العلم؟ هذا باب. ولماذا ينقطع كثير منهم عن طلب العلم بعد إذ بدأ فيه؟ ثالثا: لماذا لا ينبغ فيه مع كونه يتعب؟ احنا عندنا صنف بيستمر في طلاب، والله العظيم في طالب طرق بيتي، كنت أنا بادئ أتعلم، أول سنة أتعلم فيها كنت شوية يعني أدرس وأتعب شوية، فلاحظ بعض الشباب أن أنا يعني مهتم شوية بالعلم، ويعني بدأت أقول بعض المعلومات، هو شعر أن هي كويسة، جاء إلى بيتي، والله يا شباب سبقني إلى الدراسة 20 عاما. يعني أنا عايزك تتصور أن أنا لسه بادئ مثلا من سنة، وهو يعني طرق باب بيتي قال لي السلام عليكم يا حسين، قلت له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا شيخ فلان. فقال لي والله بكى، والله يا شباب بكى. فقلت له خير، في مشكلة عندك؟ قال أنا أريد أن أبدأ في طلب العلم من جديد. صعقت، قلت له ليه؟ قال أنا ضيعت عمري. بدأت بقى من، يمكن هذه يا شباب من الشرارات التي يعني من ساعتها بدأت أفكر أن طول المدة وكثرة المجهود لا يستلزم أنها تؤدي إلى النبوغ. نحن لا نتكلم هنا يا شباب عن أمور قدرية، نتكلم عن عجز الإنسان نفسه، واضح؟ بدأت يعني إيه أستنطق بقى إيه اللي حصل، خير كذا كذا، بدأت من هنا أعرف أنه ضيع عمره في أمور. هو نفسه حكى، يقول كنت أهتم مثلا أن أكوي القميص وألبس الغطرة وأقلد المشايخ وأتصور معاهم، أو كنت أهتم أن أنا كنت بكسل، كنت بضيع فرص، لا أجتهد، أهتم بأن أنا اسمي خلصت كتاب كذا لكن أنا لم أدرسه. بدأت من هنا بقى شباب أحاول أن أقيد هذه الفوائد لأنتفع أنا بها، ولأحاول أن أعالجه أو أنفعه بشيء، ولأحاول أن أقطع هذه الأسباب من طلبة العلم. واضح يا شباب؟ فده أمر مهم جدا، وهو أن نحاول، هذه ظاهرة شباب موجودة، نحاول أن نعالجها. طيب يا شباب، أنا هنا بقى حينما أكلمك أنت، أكلم الطلبة الذين أمامي الآن، أنا بص يا شباب، هذا السبب، سبب الإخفاق في هذا المنتج، يعني إحنا دلوقتي كنا نريد من كل هذا أن يخرج لنا منتج طالب علم مجتهد مصلح، يعني يسهم في مشروع الإصلاح. طيب هذا شباب، هذه النتيجة لم تحصل، ما سببها؟ والله كل المنظومة العلمية تشترك في هذه النتيجة، سواء الطالب أو المعلم أو منهج التدريس أو برنامج الدراسة أو مراحل الدراسة أو الإدارة، إدارة المعاهد أو الجامعات أو الداعم أو منهج التقييم أو معيار النجاح، كل واحد من أفراد المنظومة يتحمل شيء. واضح يا شباب؟ والإنسان العاقل هو الذي ينتفع من الأخطاء. أنا بقى هنا شباب لن أكلمك أنت كطالب أمامي عن مثلاً خطأ الداعم ولا خطأ الإدارة ولا خطأ المعاهد والجامعات ولا خطأ طريقة التدريس، لا، أنا سأكلمك أنت، ما هي الأمور أو العوائق التي كنت أنت سببا فيها؟ ما هي المشكلات عندنا نحن كطلبة التي ينبغي أن نسعى نحن في حلها؟ ليه بقى شباب؟ لأني ضد فكرة مشهورة عند الناس إن أول ما يخفق يحمل الإخفاق إلى غيره، أصل المشايخ ما بيهتموش بينا، أصل ما عنديش كتب، أصل ما معيش فلوس، اصل ما عنديش فرصه، ما عنديش وقت، كل هذا كذب. عشان نبدا زي ما احنا بنقول في مصر على ميه بيضه، نبدا من البدايه، لابد ان تعلم انك جزء من هذه المشكله. واذا لم تبدا من الحل، واذا لم تبدا في الحل من نفسك فلن ينفعك هذا. يبقى هذه فكره شباب مهمه جدا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. يبقى إذا كان هذا طريقك أنت، فينبغي أن تبدأ أنت في البحث عن أسبابه ومحاولة علاجه. لا تجعل علاجك لنفسك مرهونا أو مشروطا أو معلقا بغيرك. فحينما يكون عندي مال، حينما يكون عندي الكتب، حينما يكون عندي مكتبة، حينما يكون عندي لابتوب، حينما يهتم بالعلماء، أرسلت لفلان رسالة ليرسل لي برنامج ولم يرد على الرسالة. لا، هذا طريقك أنت، فلابد أن تبحث أنت عن الأسباب وأن تسعى أنت فيها. واضح كده شباب؟ فلذلك أنا سأكلمك هنا عن هذه الفكرة، فكرة كيف تبدأ أنت أو كيف تعالج هذا الأمر. طبعا العلم الذي أتكلم عنه يا شباب أو التحصيل، أنا لا أتكلم هنا عن قدر المعلومات التي عند الشخص، لا، أنا أتكلم هنا عن منظومة علمية فيها تزكية النفس وسلامة القلب والاجتهاد في العبادة ونوافلها والسعي في العمل بشعب الإيمان، وقدر المعلومات التي حصلتها، وكم المهارات، وكم المهارات التي تحسنها من حسن القراءة. كثير من الشباب والله لا يحسن أن يقرأ، والله أنا أعرف شباب بيتعلم من سنوات لا يستطيع أن يقرأ حديثا، حديث الحديث أمامه مكتوب بالتشكيل لا يحسن أن يقرأه. لازم تعرف المهارات التي تحتاجها، ولازم تعرف المخرجات التي تطلبها. فعندنا مهارة حسن القراءة والفهم والتحليل والتصور والنظر والاستدلال والنطق والبيان والعرض والتقرير والمناقشة والكتابة، إنك تكتب وتعبر عن الفكرة التي في قلبك، والتدقيق والإبداع والإضافة، أن تضيف شيئا لمنظومة العلم سواء تعليما أو تصنيفا. كذلك أثر الانتفاع بهذه المعلومات يا شباب، أنك تشرح للناس وتعلمهم وتصنف وتدعو، هذه مخرجات العلم يا شباب. العلم الذي أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة منه وقل رب زدني علما، العلم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثت به من العلم من الهدى والعلم فعلم وعلم، العلم الذي يكون يصير به الإنسان ربانيا بعلم الكتاب وتعليمه من خير أمة، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يأمر بالقسط ويبين الحق ويكون مرجعا للناس في هذه الأمور. في بعض الشباب يعني رافعين إيديهم عشان يسألوا، احنا اتفقنا شباب الأصل ان لا يكون أسئلة في هذا الدرس، يعني احنا يكون عندنا يوم كل 15 يوم، يكون كل أسبوعين عندنا يوم، هذا اليوم مخصص للأسئلة. بدأناه قبل يومين، أربع ساعات كاملة شباب قضيناها مع بعض، يعني تسألون وأنا أجيب. فلذلك هذا الدرس شباب أنا أريد منك أن تستمع إليه حتى لا تنشغل بتقييد الفوائد الآن، إذا لم يكن يدك سريعة في الكتابة لا تنشغل إلا بأن تستمع، بعد ذلك يمكن أن تستمع إليه وتقيد الفوائد. فأنا أريد منك أن تنتبه لهذه المقدمات، لأن بناء على هذه المقدمات الشباب حينما تقرأ في كتب الأئمة التي سندرسها إن شاء الله أو تقرأها أنت وحدك ستكتشف وحدك إن شاء الله ما هي الطريقة الصحيحة. من الأسباب شباب، من أسباب يعني ضعف النبوغ، أنا طبعا سأذكر رؤوس هذه، وقلت لك إن تفصيل هذه الأسباب موجود في محاضرة على يوتيوب وموجودة صوت أيضا بعنوان معوقات نبوغ طالب العلم. من ضمن الأسباب شباب إهمال التهيئة والمقدمات، كثير من الشباب يدخل في العمل دون أن يعرفه، وهذا جيد شباب من جهة، لكنه ليس جيدا من جهة أخرى. يعني بعض الناس يقول أنا أريد أن أعمل على الأرض، يلا بسرعة نبدأ، فأول ما تيجي تكلمه في أي مقدمة يقول لك لا لا يا شباب، هذا ليس صحيحا. الطفل، التلميذ، الطالب، الشاب، الوالدان، الموظف، العامل، الطبيب، ربة المنزل، كل هؤلاء يحتاجون تهيئة لما يكلفون به من أعمال. وقلة اهتمام المعاهد والجامعات والمدارس بهذه المقدمات كانت سببا في ضعف يعني من هو ملتحق بها. لابد أن يتصور الإنسان هدفه ويعرف متطلبات هذا الهدف ليستعد له ويحسن التعاطي معه ويسعى فيه ويستطيع أن يقيم نفسه. تحتاج أن تعرف ما معنى الحياة، ولماذا خلقت، وما رسالتي في الحياة، وكيف أعيش، كيف أواجه ما ألقاه من المشكلات. أنت كطالب علم أو كمرب مثلا تريد أن تربي أبنائك ستقابلك مشكلات، فتحتاج أن تعرف كيف تقابل، وإلا ستتعامل بردات الفعل، إنك أنت مثلا كل ما تحصل مشكلة بقى أبدأ إيه. ليس معنى ذلك شباب أن الإنسان سيأخذ خطة شافية، حتى نفهم الكلام، لأن في عندنا اتجاهان خطأ. اتجاه يقول أنا أريد أن أعمل على الأرض، لا يحب أن يستمع إلى أي مقدمات، يلا نبدأ بسرعة في كتاب، يلا نبدأ بسرعة في كذا. أول ما تقول له عندنا أي مقدمة لا يرفضها. طب في شخص آخر بقى يعيش طول عمره على المقدمات، يقول لك أنا عايز أظبط الشغل. طيب إمتى بقى هتشتغل؟ لا، يفضل طول عمره يظبط الشغل، يقول لك أصل تظبيط الشغل أهم من الشغل. طيب إمتى بقى هتشتغل إن شاء الله؟ يعني عمال تجمع الخطط والبرامج ولم تبدأ. يا شباب، كثير من طلاب العلم اللي هم يعني اسمهم طلاب علم، ما يزالون يسألون عن خارج العلم، كيف أدرس، كيف كذا. طب يدرس يا أخي، قول بسم الله. إحنا عندنا انحرافان. الانحراف الأول اللي هو بيقضي وقتا طويلا جدا جدا في المقدمات ولا يريد أن يبدأ، يقول لك أنا عايز خطة من المهد إلى اللحد، أريد خطة يعني ما فيهاش أي غلطة. ويقول لك لن أبدأ إلا لما تأتي هذه الخطة، لن أبدأ إلا حينما أجد الشيخ اللي معاه الإسناد العالي والقراءات العشرة عشان أقرأ عليه، لن أبدأ إلا بأن تتوفر لي مكتبة، لن أبدأ إلا بأن أجد من يدعمني ويكفلني. خلاص أنت لن تبدأ، يعني تأكد أنك لن تبدأ. طيب في المقابل في شخص آخر لا يريد أن يعرف أي مقدمات، شغال كده بيقرأ أي كتاب، بيقرأ بأي طريقة، لا يسأل سؤال كيف، هو فقط بيسأل عن المعلومات. يبقى هذان انحرافان، تمام يا شباب؟ يبقى ده وجه، او الوجه الاول في ضعف الطالب. عندنا ايضا في قصور في معنى الفقه في الدين. كثير من الشباب فكر ان الفقه في الدين جمع معلومات وحفظ متون. لا يا شباب، الفقه في الدين هذا صوره. الفقه في الدين هذا زي ما قلت لكم له اساسان، اساس من الامانه واساس من القوه. تحتاج الى قلب سليم وعقل ذكي ومهارات ومعلومات، يعني في منظومة إن شاء الله نحاول أن نبين شيئا منها. أيضا من الأمور المهمة تكلمنا عنها اللي هو إهمال التخطيط وعدم العناية بهذا، التعليق على شروط وهمية. واحد يعلق مشروعه في طلب العلم على انتظار الخطة التامة وانتظار توفر المشايخ والدعم المادي والمعنوي وانتظار الوقت والفراغ وراحة البال والجو الصافي وانتهاء المشاكل وانتظار المكتبة الكاملة وانتظار الكفالة. ده شخص يا شباب لن يبرح مكانه. أي إنسان يا شباب يعلق شروعه في العمل الذي يقدر عليه على شروط خارجة عنه لن يبدأ. يعرف كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن طلب الخير أعني على نفسك. يعني هذا لابد أن تفهمه، أنت هذا طريقك، أنت بطل هذه القصة. أنا مهما شرحت لك وبينت وقربت وسهلت، حتى لو دعمتك ماليا ومعنويا، إذا لم تكن إرادة العمل يعني داخلية عندك فلن تفلح. يبقى هذا طريقك أنت، لن يسلكه أحد بدل عنك. قد يرشدك أحد، لكن من الذي سيسلك؟ أنت الذي ستسلك. أسباب كثيرة، منها مثلا إنسان يضع برنامج واسع جدا جدا ويحتاج جهدا كبيرا جدا ويدخل في مئات البرامج وهو لا يواظب عليها ولا يستطيع أن يكملها. إذن الشباب لابد من أن تضع برنامجا يمكنك أن تواظب عليه. أيضا فكرة البدء في كل مرة من الصفر، أنا ذكرتها، بعض الشباب قال إن أنا دايما كل ما أبدأ في كتاب أرجع تاني أقرأه من الأول، وأحيانا أبدأ مثلا في دورة وبعد مدة أرجع تاني. ليه يا شباب؟ لأنه لما بيبدأ لا يكمل، يريد أن يتنقل. حفظ سورة من السور فبعد كده راح سمعها على الشيخ فافتكر كده أنه حفظها، لم يراجعها ولم يتقنها ولم يصلي بها. طب إذا أراد أن يرجع مرة أخرى للسورة سيجد نفسه مضطرا أن يبدأ مرة أخرى من الصفر وهكذا. لا، لابد أن تبني على ما فات وتستمر. مثلا لو احنا اخذنا كتابا، مثلا مثل كتاب الرساله قراناه، اول ما تنتهي الدوره تحط الكتاب في المكتبه؟ لا، من الكتاب بدا شباب، لم ينتهي، انت الان بدات. هذه مشكله كثير من الناس يا شباب، أنت حينما تسمع السورة على الشيخ فقد بدأت تحفظ السورة، بدأت. لم حينما تقرأ كتابا مع صديقك أو شيخ أو معلم، أنت بدأت في الكتاب، فكيف تغلق الكتاب؟ فهمنا؟ يبقى هذا مهم جدا، اللي هي التعميق والتدقيق في فيما تأخذ. أيضا فكرة العجلة، أنا تكلمت عن فكرة العجلة، عجلة في التصدر، عجلة في الردود، في الجدال، ضياع عمر في إنسان من أول ما بدأ يريد أن يؤلف ويريد أن يدرس ويعمل قناة على يوتيوب، أول ما يعرف معلومة يفتح قناة على اليوتيوب. والله كان في شاب معانا حضر درس واحد في علوم الحديث، درس يا جماعة، والله مش عارف أقول لكم إيه. والله يا شباب أنا أدرس علوم الحديث من 20 عاما، يعني تقريبا منقطع لهذه العلوم أكثر من غيرها. والله العظيم لم أشعر في لحظة من مراحل حياتي من البداية إلى الآن إن أنا في وقت من الأوقات يعني طالب علم حديث كويس، إنما بحب الحديث، أنا محب له، مهتم به، ماشي. إنما إن أنا أتصور إن أنا طالب علم حديث، فضلا عن إن أنا أقول إن أنا محدث. أبقى صاحبنا ده حضر درس واحد وراح عمل إعلان في البلد، درس شرح، مش شرح صحيح مسلم، للمحدث فلان. أنا والله كنت عايز أروح يعني أكله علقة، أقول له يا ابني هو أنت مش عارف، أقول له إيه يا شباب؟ لا تتعجل على نفسك، أنا أريد يعني من دراسة كتب الأئمة أن تكتشف نقصك. نحن يا شباب في العلم يعني مش عارف أقول لك، نحن محبون للعلم لكننا لسنا مجتهدين في العلم، إحنا بنحاول. لازم تفهم هذا، إذا لم تكتشف نقصك ستعيش مغرورا. هو ده بقى المشكلة عند كثير من الشباب، إما إن هو متحمس فعايز إيه يلقي بنفسه في التصدر من باب يقول لك المسؤولية والناس محتاجة، مع إنه قاصر أصلا وهو هيضر، هيكون جزء من المشكلة مش جزء من الحل. أو الباب الثاني إن هو مغرور، مثلا واحد قرأ كتاب التوحيد لقيته الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله بيتكلم إنه متخصص في العقيدة. والله أنا جلست مع مجموعة شباب قبل ذلك عشان نبدأ يعني أبدأ أعلمهم، فبقول لكل واحد أنت مثلا درست إيه بحيث إن أنا أبني على ده، يعني أحدد المستوى. لقيت واحد منهم باللفظ يا شباب باللفظ قال لي أنا متخصص في علم العقائد والفرق ومش عارف إيه. كان نايس يقول لي محلل رياضي ومفسر أحلام. طب قلت له يعني كويس، أنت قلت كده بتقول لي حكمك على نفسك، أنت درست إيه؟ قال أنا درست كتاب التوحيد بشرح مش عارف مين. ده شباب انسان مش متصور اصلا معنى العلم، ده مش متصور حاجه خالص. انا بقى اريد منك ان تكتشف ضعف نفسك ونقص نفسك، وهذا من احسن ما ينفعك. والله يا شباب من احسن ما ينفع طالب العلم ان يكتشف نقص نفسه. لماذا؟ لسببين. السبب الاول الا يعيش وهما، انت عايش في الوهم، ما تعيش في الوهم يا حبيبي. احنا كلنا بنحاول نحب العلم ونطلبه حتى ناخذ اجرا، حتى يعني نرفع الجهل عن انفسنا، حتى نفقه الدين، فما تعيش في الوهم. ده جانب مهم بقى جدا انك انت تكتشف نقص نفسك. الثاني بقى ان تسعى في اكمال هذا النقص. والله يا شباب طالب العلم الذي يعرف نقصه ويوفق لسد هذا النقص، هذا خير ما هذا خير طلاب العلم. انما لو واحد عاش في الوهم بقى، لان في بعض الطلاب اول ما بيبدا يدرس ينقطع اللي هو التحصيل. لابد ان تعرف ان التحصيل اهم من العطاء. انا لو دخلت في هذه المنطقه شباب يعني ليا تجارب كثيره جدا مع الشباب، فبالتالي شباب من اكبر العيوب العجله. العجله في التصدر وفرق بين انك انت تنصح الناس ببعض المعلومات وبين انك انت بقى تعمل قناه وتعيش بقى ليل نهار على الدروس. لا، لازم يكون الإنسان يصبر على نفسه مدة، ولازم تكون صريح مع نفسك. طبعا يعني في كلام كثير جدا، إن شاء الله أرجو أن كنتوا تراجعوا هذه المحاضرة، أنا يعني أريد أن أتجاوز هذا. طبعا تكلمت من ضمن العيوب الكبيرة الدخول في الجزئيات والشبهات والاعتراضات قبل القواعد والمحكمات، يعني هذا آفة موجودة جدا عند الطلاب، يطلب الجدل ويطلب الجزئية والشبهة والاعتراض قبل أن يعرف محكمات المسألة، مهتم جدا بأن يقنع المخالف وبأن يرد ويدخل هو نفسه على القنوات بتاعت الشبهات ويتتبعها دون أن يكون عنده أساس من المحكمات. تكلمنا عن هذا الأمر كثيرا، أريد أن أتجاوزه، ويعني أحاول أن أيضا من الأمور المهمة أو من العيوب وأنا تكلمت عنها أن يعكف الطالب على دراسة مجموعة من المسائل. طالب، أنا أعرف طلاب عايشين سنوات طويلة على مثلا مسألة الإعذار بالجهل، على مسألة الخروج على الحاكم، مسألة الدخول العمل في مسمى الإيمان، مسألة مثلا الولاء والبراء. لا، لابد أن تعرف أن دين الإسلام واسع، وأن المسائل مراتب، وأن لابد أن تعرف العلم وأبوابه ومسائله ومراتب كل مسألة، وأن تعظم ما عظمه الشرع. الشرع جاء ببيان ما بني عليه الإسلام، الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج ومحكمات الإسلام، والكلام على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، والكلام عن الكبائر. هذه هي محكمات الإسلام. فلما أنت بقى تترك كل هذه المحكمات وتعيش على الثلاث أربع مسائل، يبقى أنت لا تستوعب العلم. قدر المسألة قدرها. وأنا أعرف أن كثيرا من، ليس المعاهد فقط، الجامعات قد تبنى وتؤسس على مجموعة هذه المسائل، مثل مسألة الخروج على الحاكم، ومثل الغلو في طاعة ما سموه أولياء الأمور ونحو ذلك من الأمور، بحيث أن هم يعني عندهم أغراض من هذه الدراسة. لا، أنت كطالب لا تغتر بهذا، لابد أن تعرف ما هي العلوم الشرعية وما هي منازل المسائل. أيضا من الآفات الكبيرة جدا هي قصور منهج التعليم. منهج التعليم قائم في كثير من المعاهد والجامعات على التحفيظ والتلقين، مجرد خلاصات الأقوال وتطويل فيما لا يستحق. يقول لك مثلا، يكون بيشرح لك أي متن، يشرح لك البسملة في 3 4 دروس، الباء مش عارف لها معاني، واسم كانت مفروض إيه، وكلمة كتاب التوحيد كانت ممكن يكون لها 10 أوجه من الإعراب. أنا مالي بكل هذا؟ أنا مالي؟ اجعل كل معلومة في موضعها اللائق. ليس كل معلومة يعرفها الشارح يقولها، إنما يقول الشارح ما يحتاجه الكتاب ويحتاجه المتلقي. هذا هو الصواب. وإن شاء الله سيأتي عندنا الكلام عن طريقة الشرح، أنك أنت تشرح وتبين. أنت حينما تشرح وتبين، أنت تشرح كتابا أو فكرة وتشرح لشخص، يبقى عندك أمور تتحكم في طريقة الشرح. مثلا، ما تريده أنت من هذا؟ أنا حينما أكلمكم الآن، أنتم يعني إخواني من طلاب العلم، أنا حينما أكلمكم الآن أكلمك بما أشعر أنك تحتاجه وليس بما عندي، تمام؟ فأنا مش كل معلومة أعرفها أقولها، واضح؟ ففي طريقة التعليم خطأ تماما، يعني قائمة على التطويل فيما لا يستحق. إنسان بيشرح مثلا كتابا في الإيمان أو في أي شيء دون أدنى مناسبة، يدخل فيه في كلام في اللغة أو في كذا أو في كذا دون أدنى مناسبة. أنا لا أتكلم على ما يحتاجه الدرس. ويعني لو اتكلمت على هذا الباب يا شباب، يعني هيطول بنا الحديث. أنا فقط أريد أن ألفت النظر أيضا بقى، وهذا هو مدخلنا بقى للدراسة يا شباب. من أخص أسباب ضعف طلاب العلم هو حصر الدراسة في المتون والمختصرات والأبحاث المعاصرة، وإهمال كتب الأئمة أو ضعف الانتفاع منها، سواء بقى ذلك شباب في مقررات المعاهد أو الجامعات أو البرامج العلمية على الإنترنت أو الدراسة الذاتية. يعني سواء الطالب بيدرس مع نفسه يهمل تراث الأئمة أو الجامعات أو المعاهد. ادخل بعد إذنك على المقررات في الجامعات والمعاهد، انظر إلى قدر المصنفات التأسيسية في البرنامج العلمي يا عم في ال4 سنوات، لا أقول لك في سنة واحدة. يعني انظر إلى المساحة المعطاه للمتون والمختصرات والأبحاث المعاصرة على حساب الكتب التأسيسية التي كان ينبغي ألا يخلو منها معهد أو جامعة. هذه فكرة مهمة جدا يا شباب، إننا لازم أفهم إن هذا الضعف هو أثر عرض. لما في انت بتروح للدكتور تقول له انا عندي سخونيه، السخونيه هذه ليست مرض، هي عرض. ممكن بقى يكون في فيروس، ممكن يكون عندك برد، اي شيء، المهم ان السخونيه دي عرض. فانا حينما انظر الى ضعف مثلا طلاب العلم او قله عدد النابغين، هذا عرض. ما بقى هو اسباب هذا؟ له اسباب كثيره. فلابد يا شباب ان يكون لك، لابد يعني ان لا تصرف اغلب عمرك العلمي في فك المتون وحفظها ومطالعة الأبحاث المعاصرة وكتب سين وجيم والتقسيمات والتشجيرات وتغريدات طلاب العلم ومقالاتهم وشروح المشايخ. كل ذلك عظيم النفع، لكنه يا شباب خطوة أو مقدمة أو عنصر من عناصر التعليم. لا يمكن يا شباب، لا يشوف، أنا أقول لك لا يمكن أن تكون طالب علم راسخا أو باحثا قويا أو حتى متوسطا وأنت عاكف على هذه الأمور فقط. إنسان ليس في حياتي إلا حفظ المتون وفك ألفاظها ومطالعة الأبحاث المعاصرة وكتب سين وجيم والتقسيمات ومقالات طلاب العلم، لا شباب، هذه تبصرة، تذكرة، بيان، توضيح. لابد أن يكون لك برنامج موازن، وهذا البرنامج يكون هو اللي بيعطى الجهد الأكبر والوقت الأكبر لدراسة كتب الأئمة المحققين. هذه الكتب يا شباب هي أساس العلم أصلاً، كل الأفكار التي جاءت بعد ذلك مأخوذة من هذه الكتب. أنت بقى تحتاج أن تعرفها وأن تعرف من هم الأئمة وما صفاتهم وما هي المصنفات وكيف تقرأها وكيف تنتفع منها. فقيمة هذا النوع من الدراسات يا شباب مهم جداً، أن تتعرف على الأئمة وأن تعرف منازلهم في يا شباب. الأئمة ليسوا على درجة واحدة. أنت حتى لما بتدرس مثلا علماء الجرح والتعديل، لما مثلا هنقول لك يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي مثلا، وبعد كده علي بن المديني والبخاري ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل، بعد كده الدارقطني، وبعد كده البيهقي وفلان وفلان ممن تكلم في الرجال، لابد أن تعرف أن العلماء تحت الباب الواحد ليسوا على درجة واحدة. فأنت تحتاج أن تعرفهم وأن تعرف صفاتهم وأن تعرف منازلهم وأن تعرف كتبهم وآثارهم في مختلف أبواب الشريعة، وأن تتعلم طرق الدراسة والانتفاع منها، وأن تتعلم هدي الأئمة في الأخلاق والنظر والاستدلال. وهذه المعاني يا شباب تنير لك الطريق، هذه المعاني تشعرك بجمال العلم. طلب العلم يا شباب جميل، طلب والله العظيم طلب العلم، يعني أنا في أجمل متعة للإنسان هو أن يتفقه في دينه، أن يعرف معلومة جديدة، أن يعرف قصة، أن يعرف معنى آية، هذا خير ما في هذه الدنيا شباب. الله تبارك وتعالى الذي عنده خزائن كل شيء، تمام، ويحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صفوة خلقه وخليله، رضي له من هذه الدنيا بالقليل، وفي ذات الوقت أمره وقل رب زدني علما. لو الإنسان وضع في نفسه هذه الفكرة يا شباب لعرف قيمة الأشياء. يعني الله تبارك وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمد عينيه إلى ما متع به الناس، لا تمدن عينيك، في سورة طه، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وفي ذات الوقت قال وقل رب زدني علما، لتعرف قيمة أن تتفقه في الدين. لكن شباب لما فقد العلم هذه المعاني التي نتكلم عنها صار طلب العلم شاقا عليك. لو دخلت إلى طلب العلم من هذا المدخل ستكون مستمتعا بطلب العلم، سيكون طلب العلم هو الراحة التي تطلبها، يعني مش هو تستريح منه، لا تستريح به. يعني ما تكون متضايق هتقرأ، هتستمع إلى درس، هتشعر إنك أنت مش عايز تقوم تاكل، مش عايز تتحرك. والله كان في شاب معانا كان دايما معروف انه بيحب الاكل جدا، ولما بدا قال لي بص انا قول لي اي حاجه الا انك انت يجي ميعاد الاكل، انا ما دام جاء موعد الاكل ما بعرفش ابويا وامي ولا حتى مراتي، تمام، انا بحاول اكلمكم بطريقته. يعني قلت له ان درست علم الحديث وتعلمت كيف تجمع طرق الروايه وتبحث في الرواه وعشت مع تراجم هؤلاء لتعرف كيف نقل إلينا دين الإسلام وآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ستنسى ليس الطعام والشراب، ستنسى كل شيء. قال لي أتحداك. والله يا شباب عملت لهم دورة خفيفة بسيطة جدا في التخريج أو جمع الطرق والدراسة، والله العظيم كنا بنقومه بالعافية عشان يأكل. يا شباب الإنسان إذا شعر بقيمة ما يفعل وفعله على وجه الإحسان، الله سبحانه وتعالى شكور يا شباب، شكور. من معاني الشكور أن يفرحك الله بما تسعى فيه، مش بس مش يكون العمل شاق عليك. أنا أكلمكم عن جانب جميل في العلم يا شباب. أنت الآن ربما تشعر بصعوبة وأنت بتحفظ القرآن وأنت بتحضر الدرس وأنت بتكتب وأنت بتلخص لأنك لسه في البداية، لكن لما تتعب وتصبر الله سبحانه وتعالى سيسعدك بهذا. والله سبحانه وتعالى أكرم من أن يشقي عبدا يسعى في طلب الخير. تتعب شوية في قيام الليل وبعدين يكون فرحتك وبهجتك. هكذا شباب. فأنا أكلمك هنا عن جانب جميل في طلب العلم، مش مجرد معلومات وحفظ، لا، أنا أكلمك عن طلب العلم الذي هو عبادة. طبعا من قيمة هذه الدراسات يا شباب ان هي يعني تفتح عينيك على المهارات التي ينبغي ان تطلبها، وان شاء الله كل هذا سيأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى. طيب نأتي الآن، احنا اخذنا تقريبا اظن اخذنا الآن الى الآن ساعة وربع. احنا قلنا ان احنا لن يعني الدرس لن يكون اكثر من ساعة، من ساعتين اكثر، اقصد يا شباب ساعتين ان شاء الله. طبعا لما هنبدأ في البخاري أو في الكتب اللي إن شاء الله اللي جاية معانا، طبعا ساعتين هي تعتبر قليلة، ولكن طبعا تعتبر قليلة على عدد الأحاديث. الأحاديث مثلا يعني أكثر من 7000 حديث، وفيها آثار وفيها آيات وفيها بعض التعليقات من البخاري، كل هذا يحتاج جهدا. وأنا إلى الآن يعني عندي حيرة في الطريقة التي نتناول فيها هذا الكتاب، لأسباب منها مستوى الطلاب. يعني مثلا الشباب الذين حضروا معنا في علوم الحديث حضروا مثلا معنا يعني مثلا 6 كتب، وحضروا مجموعة من المقدمات في علوم الحديث، فهؤلاء سيكون التدريس معهم سهلا. لكن لو مثلا الطلاب المبتدئون مثلا أفكر كيف أحاول أن أيسر لهم هذا الكتاب. وإن شاء الله أنا حددت لكم طريقة أرجو أننا نجمع فيها بين سرعة إنجاز الكتاب وبين الفوائد التي تحتاجها على الأقل في هذه المرحلة. ثم أفتح عينيك بإذن الله تبارك وتعالى على إذا أردت أن تدرس البخاري دراسة موسعة. يبقى احنا شباب إن شاء الله عندنا ساعتان كل يوم بإذن الله، أو 5 أيام في الأسبوع. والأسئلة طبعا ستكون في يوم مخصص، كل 15 يوما هيكون عندنا لقاء مطول، ممكن نقعد 4 ساعات أو 5 ساعات تجمع فيه كل الأسئلة. يعني شباب كل سؤال يقابلك الآن لو سمحت دونه، وإن شاء الله سيأتي الوقت الذي أجيبك عليه حتى إجابة مباشرة يعني بالصوت. الآن شباب نحن بقي لنا إن شاء الله تقريبا 45 دقيقة سنأخذ فيها بعض المقدمات الخاصة بهذه الدورة. من هم الأئمة المحققون؟ يعني بعض الناس بيسأل، احنا ما دمنا نتكلم عن الأئمة المحققين أو العلماء الذين لهم أثر في طلب العلم، فبداية الإمام شباب لن أدخل معكم في المسائل اللغوية. والإمام هو من يؤتم به، من يأتم به الناس سواء في الخير أو في الشر، كما قال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، أو مثلا قال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، أو مثلا في قول الله وجعلنا للمتقين إماما. فهذا هو الإمام، هو من يؤتم به بشكل عام. المحققون شباب التحقيق الذي أقصده هو إعطاء الأمر حقه، كما يقول الإنسان حقق الرجل القول يعني صدقه. فالمقصود هنا بالإحقاق أنك أنت العلماء الذين أعطوا الدراسة حقها من الجمع والنظر إلى غير ذلك. طيب من هم بقى الأئمة المحققون الذين أقصدهم عشان تبقى عارف على بينة؟ يعني هم الأئمة الذين حققوا ما عنوا به من أبواب العلم ومسائل الدين، وهم هم أهل العلم يعني بمختلف اهتماماتهم العلمية يا شباب، لهم آثار ظاهرة في تلقي العلوم وجمعها وضبطها وتحريرها، وأثروا في هذا العلم تدريسا وتصنيفا وجمعا ونقدا وبيانا واستدلالا، ولهم جمل معلومة محفوظة من الأقوال في تلك العلوم حتى صاروا أئمة لمن بعدهم، وصارت مصنفاتهم يعني مصنفات من صنف منهم، لأن ليس كل هؤلاء الأئمة المحققون ليس لهم، مش كلهم لهم كتب، بعضهم له كتب، لكن كتب هؤلاء صارت إماما لمن بعدهم، يعني لا يتكلم في العلم إلا وتذكر كتبهم. واضح يا شباب؟ لا يتكلم في العلم إلا ويستدعى سيرة هؤلاء. يعني هذه الأسماء التي أذكرها مثلا ابن عباس في التفسير، وبعد ذلك بقى سأذكر الأسماء دون التخصصات، عندنا سعيد بن سيب، عمر بن عبد العزيز، مجاهد، سعيد بن جبير، الحسن البصري، ابن سيرين، الشعبي، الزهري، قتادة، الأوزاعي، أبو حنيفة، أبو يوسف، محمد بن حسن الشيباني، الشافعي، شعبة، الثوري، مالك، ابن عيينة، ابن المبارك، الليث بن سعد، عبد الرزاق، ابن أبي شيبة، ابن مهدي، القطان، ابن المديني، أحمد بن حنبل، أبو عبيد القاسم بن سلام، إسحاق بن راهوية أو راهوي على اختلاف، ابن معين، البخاري، مسلم، أبو حاتم، أبو زرعة، أبو داود السجستاني، الترمذي، ابن ماجة، النسائي، ابن خزيمة، الدارقطني، الطبري، البيهقي، ثم ابن الصلاح، ابن عبد البر، ابن حزم، النووي، ابن عطية، العز بن عبد السلام، القرافي، ابن قدامة، ابن تيمية، الذهبي، ابن هشام الأنصاري، المزي، ابن القيم، ابن كثير، ابن رجب، ابن حجر العسقلاني، الشاطبي. هذه الأسماء شباب هي التي تذكر في العلوم، وهي التي يعتنى بكتبها وآثارها. وإذا درس طالب العلم أي علم فإنما تكون مصنفات هؤلاء ومقالة هؤلاء إماما يرجع إليه. ليس معنى ذلك أنه يعني يسلم له، لا، احنا نتكلم هنا عن الذين يعتنى بجمع كلامهم في العلوم. ما هو المراد يا شباب من منهج دراسة الكتب الأئمة؟ باختصار، السبل التي يسلكها الطالب وينتهجها للانتفاع من كتب الأئمة على أتم وجه. لأن شباب تحصيل العلوم أطوار، فيه التلقي والقراءة والدراسة ثم الجمع ثم النظر والتحرير والمعالجة والنقد والعمل وانتخاب أحسن ما عندك لتعلمه للناس، وكذلك فيه التصنيف وغير ذلك. يبقى احنا الآن نتكلم عن ماذا شباب؟ نريد منك أن تعرف من هم الأئمة وما هي كتبهم، ونريد أن تتعلم كيف تتعامل مع وجود هذه الكتب عندك. ما انت ممكن يكون عندك مسند احمد ومصنف ابن ابي شيبه ومصنف عبد الرزاق والام للشافعي، وعندك كتب هؤلاء الائمه، لكن لك لا تحسن الانتفاع منها. واضح يا شباب؟ فهذا امر مهم جدا. ما معنى الدراسه شباب؟ الدراسه يعني لو انت كلمه دراسه لها معاني كثيره جدا في اللغه، لا أريد أن أدخلك في هذه التفاصيل، ولكن أدخلك على كلمة معنى الدراسة بالتحديد. إحنا مثلا في الآية، خلينا نأخذ مثلا آية واحدة مثلا. قال الله تبارك وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. المعنى شباب يعني الله سبحانه وتعالى يبين أن ما كان لبشر، تمام، ان ربنا يعطيه الكتاب والحكم والنبوة ثم يدعو الناس لعبادته هو، ولكن يدعو الناس لان يكونوا سادة الناس وقادة الناس في امر دينهم ودنياهم. هذا هو الرباني يا شباب. الرباني ليست مأخوذة من كلمة الرب، وهذه من الاخطاء المشهورة، وانما مأخوذة من كلمة الربان. والربان هو القائد، هو الذي يسوس غيره ويتبعه غيره. واضح؟ كونوا ربانيين بماذا؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يعني بما تعلمتوه من الكتاب وبما علمتوه ينبغي بمقتضى هذه الدراسة أن تكونوا ربانيين. هذه الفكرة يا شباب مركزية، وهي ما معنى المدارسة وما أثر المدارسة. المدارسة يا شباب هي المواظبة والممارسة والتكرار والصبر والاجتهاد. واضح؟ فكأن الإنسان الدراسة يا شباب الدارس، يعني حتى في عندنا في مصر يقول لك درس القمح. واضح؟ يعني بيفصل القشرة عن الإيه؟ عما بداخلها. فالدراسة يا شباب في اللغة بمعنى حتى يعني كأن واحد بيدوس على شيء أو بيكرره أو بيتعب فيه. فالدراسة كأنها بمعنى التعهد للشيء والمواظبة والارتياض عليه. هذا هو معنى الإيه؟ هذا هو معنى الدراسة. فيها الرياضة، إنك أنت بتفضل تتعب في الشيء إلى أن يلين معك. مثال يا شباب، واحد مثلا عنده سورة، مثلا سورة النساء، بيحاول يحفظ فيها ويتعب ويراجع لحد، طبعا كل مثلا بيفكر في الآية الأولى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، كل ما تأتي الآية اللي بعدها بيفكر، يبقى إيه؟ بيتعب. لكنه من كثرة ما قرأ لانت معه هذه السورة. هو هذا بالضبط معنى المدارسة وأثر المدارسة. فالمدارسة هي مش مجرد قراءة يا شباب. شوف إيه؟ لما جبريل كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه القرآن. المدارسة فيها شيء من التعب، فيها شيء من التفكر، فيها بذل. يبدأ الإنسان يتعب في الشيء حتى يلين معه. يبقى المدارسة هي التعهد والرياضة على الشيء والتعب فيه حتى يلين معك، حتى يصير موطئا لك ممهدا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يا شباب لما مثلا بي بي بي بي بي بينكر على اليهود، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، تمام، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ربنا هنا يتكلم عن الخلف، تمام، يعني خلف السوء الذين ورثوا الكتاب وعلموا ما فيه ودرسوه، يعني كلمة درسوه يعني صاروا عندهم خبرة به ويعرفونه، ومع ذلك خالفوا عهد الله وعصوا الله وزعموا أن سيئاتهم مغفورة. وكلمة شوف المعنى، درسوا ما فيه، يعني درسوا يعني بعدما لان عندهم وبعدما تحقق لديهم صدق هذا الوحي الذي جاء به موسى عليه السلام، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب؟ ألم يدرسوا ما فيه؟ ألم يتفقهوا؟ فكيف بعد كل ذلك يقدمون الدنيا على الآخرة؟ هذه يا شباب فكرة مهمة جدا. لذلك ربنا جعل مقابل هؤلاء من؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. فجعل الله سبحانه وتعالى من درس الكتاب ولم يعمل به في مقابل الذي تمسك بالكتاب وعمل به. إذن يا شباب المدارسة هذه ميثاق، المدارسة فيها معنى المواظبة والممارسة والتكرار والصبر من جهة، وفيها العمل بما تدرس من جهة أخرى. فلا يسمى الإنسان دارسا بمجرد أن يكون خبيرا، وإنما يسمى دارسا بأن يتحقق بهذا العلم، لأن المدارسة ميثاق يا شباب، ميثاق عمل. فمن لم يكن علمه ودراسته بعمل بما فيه فهو ممن لا يعقل. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكرنا بقصص هؤلاء الأئمة. كذلك لو نظرت إلى مدارسة القرآن مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة، قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وقال أنس رضي الله عنه لما كان بيتكلم عن 70 رجلا من الأنصار، لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الأنصار 70 رجلا، النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أناس 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون. وأبو عبد الرحمن السلمي وهو أحد أئمة القراء قال: حدثنا من يقرئنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من نتعلم معهم القرآن، أنهم يعني الصحابة كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات، 10 آيات، فلا يأخذون في 10 الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قالوا فعلمنا العلم والعمل. وعبد الله بن عمر شباب يرصد هذه الظاهرة، ظاهرة من يحرص على مجرد الحفظ وتلقي المعلومات دون أن يتدارس. قال ابن عمر رضي الله عنه وهو ممن عمر، يعني عاش فترة من أواخر يعني الصحابة موتا، أو يعني من المتأخرين من الصحابة موتا، قال: لقد عشنا برهة من دهرنا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها، يعني حدود الوحي، كما تعلمون أنتم اليوم القرآن، زي ما أنتم بتحرصوا الآن، بيتكلم عن أهل عصره، زي ما أنتم بتحرصوا على جمع المعلومات وحفظها فقط، نحن كنا نحرص على معرفة الحلال والحرام وأن نقف على حدودها. قال: ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، يحفظه، يكون سهلا لينا، يتلوه بطلاقة، ربما في نفس واحد يقرأ سورة الفاتحة ويتباهى بذلك وبحسن صوته وينغم، وهو لا يعرف معناه ولا يقف عند حدوده. قال ابن عمر رضي الله عنه: ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده، فينثره نثر الدقل، الدقل اللي هو التمر الرديء. فهو هنا يبين هذا المعنى شبه، هذا شاهد على أن سبيل العلم بالقرآن والعمل به هو مدارسته، وليس مجرد أن تعرف أن تحفظ الحروف وإنما أن تتفقه فيه وأن تجاهد نفسك للعمل به. وهذا هو الذي كان يفعله عمر رضي الله عنه حينما كان يدخل أشياخ بدر ويدخل معهم ابن عباس رضي الله عنه ويتدارسون القرآن، يتفكرون في معانيه وفيما ينبغي أن نقف عنده منه. يعني نحن يا شباب، نحن حينما نتدارس نحن ماذا نريد؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى قال إيه: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنحن حينما أجي أسمع إخواني من طلبة العلم، نحن لماذا نعرف المعلومات شباب؟ إلا لتحسن أخلاقنا ولنتغير إلى الأفضل. هذا هو معنى، هذا هو القرآن. شوف ربنا يصف حال الصحابة، هذه الآية والله يا شباب المفروض تكتبها أمامك لتعرف معنى العلم عند الله. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. ما معنى هذا شباب؟ معنى هذا أن أساسا العلم لا يتعلم إلا ليزداد به الإنسان إيمانا. فإذا كان الإنسان يحرص فقط في العلم على مجرد المعلومة دون أن يبحث عن الوجه الذي تؤثر فيه هذه المعلومة، فهو على غير هدي الأنبياء والصحابة. إذا تليت عليهم آياته، شوف لابد أن تحدث تغييرا، إيه اللي بيحصل؟ زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أيضا يا شباب، هذا ملمح آخر. مثلا شوف ربنا قال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. تشعر كده إن كل موقف وحدث يمر بالصحابة الكرام يزيدهم إيمانا. فأنت تسأل نفسك سؤالا، أنت تتعلم منذ مدة، فما الذي تغير فيك؟ هذا ميزان يا شباب لابد أن تزن نفسك به. كل إنسان منا عنده شرور نفس وعنده أهواء وعنده ضعف، نقاط ضعف كثيرة. أنت حينما تتعلم وتدرس لابد أن تشعر بتغيير. هذا جزء من أخص آثار العلم، ليس فقط المعلومة. هل تشعر أنك أنت مثلا كنت كسلان فصرت مجتهدا؟ كان لسانك سيئا يتكلم بالسوء فتحسن؟ كان في قلبك حسد للناس فانقلب إلى محبة؟ كنت مثلا يعني تنام طول الليل فأصبحت تقوم الليل؟ كنت مثلا تشاهد أشياء محرمة فتركتها خوفا من الله؟ لابد يا شباب أن تبحث عن نفسك في هذا المعطى في طلب العلم. هل تشعر بتحسن في حياتك مع أبنائك، مع أهلك، مع زوجتك، مع جيرانك؟ هل تشعر بهذا؟ عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ألست تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن. يعني يا شباب خلقه القرآن، في معنى جميل جدا، في معنى مشهور جدا لخلقه القرآن. ما هو؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان تطبيقا للقرآن. أنا في رأيي لا، في معنى أجمل من هذا شباب، ركزوا فيه كده. كلمة خلقه القرآن يتخلق بالقرآن. يعني يطلب الأخلاق من القرآن. كلما علم شيئا من القرآن تخلق به، إذا عمل شيئا أثبته. إذن في معنى أدق من مجرد أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تطبيقا للقرآن، في معنى قبلي. إيه هو؟ كان يطلب الأخلاق من القرآن. إذا قال له الله اصبر يصبر، أعرض عن الجاهلين يعرض. إذا قال الله لسيدنا نوح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هذه الحركة وهذا التفاعل مع الوحي هو مفتاح العلم يا شباب. فمن طلب العلم من سنن الأنبياء وهدي الصحابة تخلق بالعلم. فهم هذا المعنى يا شباب، هذا المعنى دقيق جدا، هو استجابة الأنبياء والمرسلين والصحابة لما يتعلمونه. أول ما يتعلم شيء زي الملائكة، ربنا ذكر عنهم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الله سبحانه وتعالى يبين هذا، أن القرآن لهم واعظا. هذا معنى الموعظة شباب، هذا معنى أن يكون القرآن حاكما عليك. وهذا معنى وصف الحر بن قيس لما وصف عمر، قال وكان وقافا عند كتاب الله. لما كان في رجل يعني سب عمر فعمر أراد أن يضربه، فالحر ذكر عمر قال إن الله قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال فإيه؟ وكان عمر وقافا عند كتاب الله. هو ده شباب، كلمة وقافا يعني إيه؟ فيها حاجتين، أن يصدر من كتاب الله وأن يتحرك في الدنيا بكتاب الله، والأمر الثاني أن يكون كتاب الله واعظا له، إذا بلغه شيء عنه انتهى وغير نفسه. أول من الرجل قال له قال الله لنبيه وأعرض عن الجاهلين وهذا الرجل من الجاهلين، خلاص توقف عمر. الآية الواحدة شباب كانت كفيلة بأن تجعل الصحابي الكريم يأخذ قرارا مصيريا في حياته لا يفكر في تبعاته ولا يهمه. أول ما تنزل آية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، خلاص أنا عندي شيء أحبه، إذن هي حديقتي اللي هي بيرحاء هي صدقة لله، لا يفكر في تبعاته. إنسان يتفاعل مع الوحي يمشي في هذه الدنيا بنور الوحي، ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يتحرك ليس مجرد معلومة يعرفها وإنما يتحرك بها، تجري على لسانه وفي قلبه وفي بدنه وفي علاقته مع زوجه وابنه وأخيه، يرى أن القرآن هو النور وهو الهدى. آية واحدة يا شباب، آية واحدة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما وقع مصطح في عرض عائشة رضي الله عنها ويعني تلقف هذه المقالة ولم يتثبت منها، وكان أبو بكر ينفق عليه واضح، فأبو بكر أقسم بالله أنه سيقطع النفقة، ومصطح كان مسكينا، أنزل الله آية ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى إلى آخر الآيات في سورة النور. ماذا قال أبو بكر في الآية؟ شوف، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى، والله أحب أن يغفر الله لي، والله لن أقطعها عنه أبدا. يا سلام شباب، آية واحدة تجعله يغير حياته لا يفكر فيما يحدث بعدها. ليه بقى شباب؟ لأنه يعرف أن الرب الذي أنزل تلك الآية هو الذي يملك الضر والنفع وأنه لن يضيعه. شوف المرأة الكريمة الشريفة العاقلة التي تعد كلمتها هذه درسا ينبغي أن يعلم لكل مسلم ومسلمة. الله أمرك بهذا؟ هو ربنا هو اللي قال الكلام ده؟ نعم، خلاص لن يضيعنا. نفس الكلام المرأة لما النبي صلى الله عليه وسلم اقترح عليها أن تتزوج جليبيبة، ماذا قالت؟ قالت النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي رشحه لي؟ قالوا نعم. قالت ادفعوني إليه ولن يضيعني الله. الإنسان حينما يعلم أن الرب الذي خلق هو الرب الذي يهدي، هذا سيكون له نورا في حياته. دي فكرة مركزية شباب مهمة. من هذا المعنى بقى مدارسة القرآن. فمدارسة القرآن شباب ليست مجرد أن أعرف معانيه، ليست مجرد أن أجلس وأشحن الحجج والآيات والأحاديث والمعاني وأطيل الكلام، لا يا شباب، المدارسة هي اتخاذ السبل لارتياض العلم وتذليله وتمهيده والقراءة والتأمل والحوار والتلخيص والشرح والبيان والنقد والاختبار والتعاهد وتكرار النظر والصبر واتخاذ السبل في فقه هذا الذي بين يدي وتجويده والعمل به والانتفاع به. هذا شباب، هذا في جانب، ومجرد التلقين في جانب آخر، لابد من المجاهدة والمواظبة والتعاهد حتى يلين معك العلم، حتى يكون خفيفا عليك، تصبر في طلبه وتصبر في العمل به. يبقى إذن شباب المدارسة خليط من حسن التلقي والفقه والمواظبة والتحرير وحسن العمل الذي هو أثر لهذه المدارسة. شوف قول الله والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. البلد الطيب هو قلبك، الناس معادن، العلم يا شباب يرد على قلوب الناس كما ترد الفتنة على قلوب الناس، صح ولا لا؟ هو مش ربنا سبحانه وتعالى قال عن القرآن لا يزيد الظالمين إلا خسارة؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. القرآن كلام الله النور الهدى، لما كان قلب الكافر قاسيا ولما كان قلبه معرضا كان ورود القرآن عليه لا يزيده إلا كفرا. شوف ربنا قال لا يزيد الظالمين إلا خسارة، يعني ما زادهم شيء آخر. طب نفس هذا القرآن حينما عرض على قلب الصحابة الكرام زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن يا شباب، الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون خيرا إذا اجتمع مع قلب سليم. البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، تمام؟ هو ده مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. فأنت قبل أن تبحث عن المعلومة الصحيحة طهر القلب الذي ترد عليه المعلومة. طيب يا شباب، ضع كده القرآن كالوحي يعني أو العلم في كفة، وضع أمامه الفتنة في كفة. الفتنة حينما تعرض على قلوب الناس، طيب في قلب فاسد، تمام، يقبل الفتنة، فهذه الفتنة تضله وتزيد ضلالا. طب المؤمن ينكرها، فالقلب المؤمن الذي قبل الوحي هو نفس قلب المؤمن الذي ينكر الفتنة. شوفوا يا شباب، وقلب الكافر الذي ينكر الوحي هو نفس القلب الذي يقبل الفتنة. من هنا يا شباب تفهم أن الكلام عن العلم ينبغي أن يكون العلم المحمود عند الله. الله سبحانه وتعالى لم يحمد كل العلماء، والله سبحانه وتعالى لما وصف اليهود بأنهم عندهم علم بيّن أن بعضهم هو الراسخ في العلم، والراسخ هو الذي يعمل بالعلم، الذي صار العلم هديا يهتدي به. واضح يا شباب؟ وهذا هو الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. يبقى احنا عندنا غيث وعندنا أرض. الغيث في ذاته ليس نافعا إلا إذا وجد محلا قابلا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم الكريم يشبه، وهذا من أجمل التشبيهات، بيّن أن الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس خيرا على كل الناس إلا إذا كان المحل قابلا مهتديا. واضح؟ مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء، يعني أرض نقية. أنا أظن إن هي التشكيل الأصح، كان منها نقية قبلت الماء، يعني كان في أرض منها نقية قبلت الماء، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. طيب طبيعي، أرض نظيفة جميلة جاءها مطر، يبقى لابد أن تنبت وتثمر. إنسان قلبه طيب وردت عليه المعرفة، معلومة صحيحة، لابد أن يثمر. شوف يا شباب باختصار شديد جدا، في كلمة جميلة جدا أنا سأختم بها هذه الرسالة، لكن سأذكرها الآن يا شباب لنفاسة هذه الكلمة. ابن تيمية كان فيه واحد صديق مغربي، أبو القاسم المغربي، رجل من أهل الفضل والخير، ولكنه طبعا لم يكن على علم كبير، فكان أرسل لابن تيمية، أو يعني أراد أن يستنصح من ابن تيمية، قال له يعني بعت لي الكتب اللي اهتم بيها والعلوم اللي اهتم بيها. فابن تيمية نصحه لي الوصية الصغرى، كتاب تحفة. في آخر الكتاب قال له كلمة، والله يا شباب أنا عايزك تكتب الكلمة دي وأنا كثيرا ما أنبه عليها. قال له: فمن نور الله قلبه إن انتفع بما يبلغه من هذا، يعني من العلم ومن الكتب. والله عنده كتاب على قده، عرف شوية معلومات، كل ما تجيله معلومة هتنوره، تمام. ومن ليس كذلك، يعني ومن أضله الله لن تزيده كثرة الكتب إلا ضلالا. والله الفكرة دي يا شباب فكرة رائعة جدا، افهمها. إذا سعيت في تزكية نفسك كلما جاءتك معلومة ستزداد بها إيمانا، أما إذا لم تعتني بذلك لن يزيدك العلم إلا كبرا وشرا واستعلاء وضلالا. افهم دي. فقبل أن تبحث عن المعلومة الصحيحة طهر المحل الذي يرد عليه. دي فكرة مهمة. أنا قبل مثلا ما أجيب بضاعة جميلة أضبط المحل اللي عندي، اللي هو الدكان أو الشيء اللي أنا ببيع فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا المعنى: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية، أرض نقية قبلت الماء. طيب أرض نقية ومطر، إيه اللي حصل؟ فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. شوف كلمة كثير مقصودة، كلمة الكلأ والعشب الكثير تبين غزارة الناتج، مع إن الأرض واحدة والمطر واحد، بس البركة. البركة يا شباب، العلم بركة، ما هوش عدد معلومات، بركة، تمام. ممكن إنسان يقرأ كتابا واحدا تتغير به كل حياته، والله يسمع آية واحدة، آية ممكن يسمع نصف آية تتحرك بها حياته، والله العظيم ياما ناس كثيرون ممكن انت تحدثه بآية واحدة او هو يحدثك ان توبته كلها كانت بسبب انه سمع آية او سمع كده. انا والله كان لنا صديق شاب كان معانا والله لا يقرأ ولا يكتب، كان يصلي معانا قيام الليل، لا انسى هذا الموقف ابدا. وكنت أقرأ بسورة الرعد، وبعد مدة الشاب ده قابلني قال والله والله سمعت آية في الصلاة، هو حتى مش فاكر الآية، بيقول لي الآية اللي هي بتقول إن إحنا بنصبر عشان خاطر ربنا، يعني الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، هو مش عارف الآية، بيقول والله العظيم كنت أفعل كمية منكرات رهيبة، وأول ما سمعت كلمة صبروا ابتغاء رب وجه ربهم قلت يا رب، يعني ربنا يعني مش عارف أقول إيه والله، بيقول يعني ربنا بيقول الناس اللي صبروا عشان خاطري انا، هو الشاب انا بعبر لكم بلفظه واضح، يعني احنا بنصبر عشان ربنا، يا والله لا اصبر عشان خاطر ربنا، ترك امور كان معتاد عليها من المنكرات لاجل ايه وكمان مش حافظ الايه. هي دي ده اللي انا بتكلم عنه يا شباب. يبقى انت لما تيجي تطلب العلم بقى تجلس تعبد الله في طلب العلم زي كده ما بتصلي، يعني انت لما تيجي تفتح كتاب او تحضر درس انت تعبد الله. كل من استحضر معاني العباده قبل ان يحضر درسا فهو في خير من اول الدرس الى اخره، سواء كان ذكيا كان ضعيفا كان كسولا، مجرد نيه اني اعبد الله بالدرس ونيه اني اطلب الانتفاع هذه وحدها بركه. افهموا هذه الفكره يا شباب، هذا امر مركزي، نحن نعبد الله باشياء الصلاة الزكاة الحج بر الوالدين كذا كذا، ونعبد الله بطلب العلم. ففكرة بقى العلم والعبادة اللي يتفصل بينهم دي مصيبة، أكبر جريمة في حق العلم أنه صار يسمى معرفة ويكون المراد منه جمع المعلومات، وبعد كده يعملوا كتب في العقائد لا يذكر فيها الأخلاق وتزكية النفس والأعمال الصالحة، مجرد أن تثبت أن الله ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ونؤمن بقول الله جاء ربك الملك صفا صفا. طب حتى يعني أن الله ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، هل معناها فقط أن نثبت نزول الله أم أن نستجيب لهذا المعنى العظيم؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ يعني أساسا الحديث لم يسق لمجرد إثبات النزول، وإنما سيق لتنتفع من هذا النزول، واضح؟ فهذه المشكلة شاب، إن صار العلم يخلى من روحه من نوره من بركته. خير معلومة تلك التي تغير فيك شيئا، لن يبقى لك من القرآن إلا ما تعمل به، ولن يبقى لك من المعلومات إلا ما أحدث تغييرا فيك، هو ده شباب. باقي بقى الأمور بقى، خلصت كم كتاب، أخذت دكتوراه، أخذت ماجستير، معايا أسانيد، معايا مش عارف إيه، ده بقى كله بقى على جنب كده، لن ينفعك منه إلا ما أثر فيك وتغيرت به، هذا هو الذي ينبغي أن تبحث عنه أخي الكريم. شوف بقى في المقابل، أصاب بعد كده فنفع الله به الناس طبعا، اللي هو الأرض الثانية وكانت منها أجادب، أمسكت الماء خلاص، فنفع الله به الناس، شربوا منها، شربوا وسقوا ورعوا، في يعني إنسان تاني بينتفع انتفاع بدرجة أقل. طيب وبعد كده أصاب بقى طائفة أخرى، في بقى أرض تانية خالص، طب المطر هي ما هو المطر هو ما القرآن هو ما الفتنة هي، نعم، لكن فرق بين القلب الذي يعرض عليه الوحي أو الفتنة. شوف سيدنا موسى ماذا قال، إن هي إلا فتنتك، فتنة واحدة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. طيب فدي بقى قيعان، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم قال فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، واضح يا شباب. فاحنا تكلمنا عن هذا، حتى هذه الفكرة، فكرة المعادن، الناس معادن، النبي صلى الله عليه وسلم قال معادن، عارفين يعني يا شباب معادن؟ طبعا تكملة الحديث، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. المعدن يا شباب كلمة حتى جنات عدن، المعدن هو المستقر، والمعدن منه طيب ومنه خبيث، بالضبط الأرض منها طيب ومنها خبيث. طيب معدن الإنسان شاب، هل هو ظاهر؟ لا، باطن. ما الذي يدل على طيب المعدن؟ المخرجات والآثار. يبقى الإنسان إذا كان، ركزوا بقى في الفكرة دي عشان دي بقى معانا أساسية، إذا كان الإنسان كلما تعلم شيئا تغير للأفضل فهذا أمر ظاهر صح؟ لكنه دليل على طيب المعدن الباطن، فيستدل بالمخرجات الظاهرة على طهارة المعدن الباطن. أنت بقى مع نفسك بقى تستطيع أنك تعرف معدنك، تستطيع أن تعرف ما هو معدنك، كيف تعرفه؟ بالمخرجات. يبقى كل ما يتعلق، لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حدثوه عن رجل من أهل القرآن كان مولا من الموالي، ثم يعني صار عاملا، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. نفس الكتاب، نفس الكتاب. إذن يا شباب، كل ما يتعلمه العبد ويدرسه، فما يظهر على النفس من أثر الدراسة قولا وعملا، هو آية على حسن التلقي والمواظبة والتحرير. مش في إنسان يا شباب لما بيتعلم بيستعلي على الناس ويستكبر ويحتقرهم؟ تلاقي واحد كاتب منشور على الفيسبوك: انتوا شوية جهلة، انتوا سفهاء، لا يعطيك معلومة إلا ويجلدك معها ويستخف بك ويسخر منك، يعني ويرى نفسه أعلى منك ويحقر الناس. هذا يدل على ماذا؟ على فساد المعدن. فهمنا يا شباب؟ يبقى الإنسان الذي يؤثر العلم يؤثر العلم فيه في قوله وعمله، هذا دليل على حسن التلقي والمواظبة والتحرير حتى لو لم يشفظ. لو إن يا شباب الإنسان الذي يتخلق بالقرآن وإن لم يحفظه هو من أهل القرآن، يبقى العبرة هنا بإيه؟ بمعنى الدراسة. معنى الدراسة أننا تفاعلت مع هذا الذي درسته. واضح شباب؟ يبقى العلم حسن تصور وحسن تصرف، وليس مجرد حسن تصور. ومن لم يعني من عمل بما علم هو عالم، حتى لو لم يكن عالما بأدلته. لذلك ربنا قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فاستدل بالخشية على العلم. تمام كده؟ ليس كل عالم يخشى الله، لكن كل من يخشى الله فهو عالم، كل من يخاف الله فهو عالم، وليس كل من علم عن الله يخشاه. اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون الحق ولكن مع ذلك ما عملوا به. وفرعون قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أنت تعرف ده ومتأكد منه ومع ذلك لا تعمل به. لذلك في كلمة جميلة جدا لابن عبد البر أيضا أريد منك أن تسجلها. قال ابن عبد البر: وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضاه. والله العظيم سطر، سطر واحد فيه خلاصة. شوف بيقول إيه خير العلوم، يعني بيقول لك أنت هتتعلم وتدرس وتكتب وتلخص، بس خد بالك، وخير العلوم ما ضبط أصله، اللي هي المحكمات اللي احنا نقولها محكمات العلم، مش تبقى حافظ 100,000 جزئية وما تعرفش القاعدة التي ترد لها الجزئيات، تبقى عارف الجواب عن 1,000 شبهة ولا تعرف المحكم الذي ترد به الشبهة. لا، خير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه. ما دمت أنا عرفت الأصل، كل الفروع اللي تحته تبقى سهلة أستذكرها، يعني أتذكرها وأتدارسها مع إخواني. تمام كده؟ وأرجع الفرع إلى الأصل. طب وبعدين بقى؟ دي معاني الإيه؟ دي معاني الدراسة. طب والأثر؟ وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضاه. معنى ذلك أن كل علم، كل علم لا يضبط أصله أو لا يستذكر فرعه أو لا تتحرك به ولا يقودك إلى الله ولا يدلك على ما يرضاه، فليس من خير العلم، فليس من خير العلم. طيب يا شباب، احنا أطلنا في هذه الجزئية كثيرا، ولكني أحب هذا لأني أريد أن أكلم الطالب عن أمور أظن أنه كان يحتاجها. كتب بقى الأئمة، احنا تكلمنا عن الكتب ما هي كتب الأئمة وآثارهم. كتب الأئمة هي المصنفات التي صنفوها بأنفسهم، والآثار الآثر اللي هو بقية الشيء، يعني معناها ما أثر عنهم، لأن كثير من الأئمة شباب ليس له كتب، مثلا قتادة، ومثلا في التفسير أنت مثلا محتاج تجمع أقوال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وابن جريج، هؤلاء مثلا أقوالهم في التفسير لم يصنفوا كتابا في التفسير، وإنما تجمع أقوالهم، فأقصد هنا الإيه؟ الآثار اللي هو عبر عنه بعد ذلك بلفظ التراث. وإن كنت أنا لم أجد لفظ التراث في لسان العرب بهذا المعنى، وإنما التراث بمعنى الميراث كما جاء وتأكلون التراث أكلا لما، فهذا هو معنى الايه، معنى التراث. لكن بشكل عام يعني عدد من المتأخرين صار يعني يسمي ما أثر عن الأئمة بالتراث، ويقصدون منه كل ما خلفه السلف من آثار علمية وفنية وأدبية، سواء مادية كالكتب والآثار أو معنوية كالآراء والأنماط والعادات. واضح الموروث يعني. ولكن يعني أحببت أن أسميها بالمصنفات أو الآثار. يبقى أنا يا شباب هنا حديثي عن ماذا؟ عن مين بقى أنا تحديدا؟ خلينا نضع بقى الإيه؟ المجهر. حديثي هنا عن الأئمة والعلماء الذين لهم أثر في العلوم عموما، والمصنفين منهم خصوصا. يبقى أنا أقصد مين؟ إن عالم مؤثر مثلا في علم التفسير، في علم اللغة، في الإيمان، في الفقه. وأقصد بالتحديد من له منهم مصنفات. مين بقى اللي منهم مصنفات؟ مثل مالك، الشافعي، محمد بن الحسن، مثلا البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، ابن أبي شيبة، وهكذا. واضح كده يا شباب؟ فأنا أقصد هؤلاء الذين لهم آثار في العلم محررة محققة، اعتنوا بتحرير المسألة وتصويرها وجمع الأقوال فيها ومعرفة الحجج اللي هي الأدلة وأصل المسألة، وبحثوا وحرروا ثم رجحوا وخرجوا بنتيجة، ثم استدلوا للنتيجة وناقشوا من خالفهم. مصنفات هؤلاء هي عيون الآثار العلمية للمسلمين. واضح؟ سواء كانت من تصنيفهم هم أو جمعها من جاء بعدهم، لأن في بعض الكتب يعني مثلا شباب كثير من الأئمة الكبار لهم آثار لم يصنفوها هم، مثل مثلا مرويات الصحابة والتابعين في كتب التفسير والآثار، ومنها مثلا جمع كلام أئمة الجرح والتعديل والعلل، مثلا مثل سؤالات أصحاب ابن معين، وسؤالات أصحاب أحمد، وسؤالات أصحاب إسحاق، وسؤالات أصحاب الدارقطني مثلا. فهذه الكتب جمعت لنا كلام العلماء، وإن لم يكن العلماء أنفسهم صنفوا كتبا فيها. واضح شباب؟ طيب السؤال بقى هنا شباب، الإنسان منا إذا أراد أن يدخل في باب يحتاج أن يعرف قيمة هذا الباب، ما الذي سيضيفه لي هذا الباب كطالب. يبقى عندنا الفصل هذا، يمكن هذا آخر فكرة إن شاء الله النهاردة، عشان أنا أريد أن ألتزم بالساعتين لا أزيد عليها. وإن كان الكلام معكم جميل جدا، خصوصا حينما نتكلم عن طلب العلم من جهة المقاصد ومن جهة التخطيط وحسن طلب العلم. هنا شباب نتكلم عن أثر دراسة مصنفات الأئمة في تأسيس طالب العلم. الأثر شباب، الأثر هو ما ينشأ عنه مما يدل عليه. ربنا مثلا سبحانه وتعالى قال فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الله الأرض بعد موته، كيف يحيي الأرض بعد موتها. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. في قراءة أخرى هي قراءة فانظر إلى آثار رحمة الله. المعنى يا شباب للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يعتبر، انظر إلى آثار المطر، المطر اللي هو يعني مقصود به هنا الرحمة هي المطر هنا في هذا المعنى. يعني كان الناس آيسين من نزوله، فالله سبحانه وتعالى أحياهم وأحيا الأرض بهذا. تمام؟ فانظر إلى آثار، الآثار بقى هو الذي نشأت، الأثر هو الذي ينشأ عن الشيء. فهمنا كده شباب؟ فالكلام هنا أن دراسة، المعنى يعني الذي أريده أن دراسة كتب الأئمة لابد أن تؤثر في طالب العلم. تؤثر يعني تغير، يعني تضيف لك شيئا، لابد أنها ستضيف لك شيئا. ماشي كده شباب؟ تضيف بقى لك شيئا في معاني الهدى والمهارات وحسن التلقي والنظر والفهم وغير ذلك. طيب ما معنى تأسيس طالب العلم؟ الأساس شباب هو الأصل، أصل الشيء هو الأساس، هو الأمر الثابت مثل أصل البناء والجمع طبعا أسس. التأسيس معناه بناء الأساس. يعني أنا لما أقول لك التأسيس، ما معنى التأسيس؟ بناء الأساس، إن أنت يكون عندك أساس. قلنا في أول الدرس نحتاج أن يكون الأساس عميقا يعني داخل تحت الأرض. تمام؟ الأمر الثاني نحتاج أن يكون قويا، والأمر الثالث نحتاج أن يكون واسعا. حط الثلاث كلمات دول أمامك. العمق يعني أنا شفت الجبل يا شباب، شفت الجبل بيكون كبير، حجم الجبل الأكبر بيكون تحت الأرض. نفس الكلام الأساس لابد أن يكون بقدر العلو. يبقى أنت تحتاج أن يكون الأساس عميقا، واحد، اثنان، قويا، ثلاثة، يكون واسعا. بقدر ذلك بقى اطلع براحتك بقى، عايز تبني 100 دور تتوسع، تطلع بالبلكونات، تعمل بلكونة، اللي انت عايزه براحتك. تمام يا شباب؟ فهذا مهم جدا، على قدر الاساس. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال: افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. ربنا سبحانه وتعالى يبين هنا البنيان، كل واحد عنده بيت له أساس، على قدر هذا الأساس يثبت البناء. واضح؟ فالله سبحانه وتعالى، لا أريد أن أدخل في بيان الآية، وإن كانت الآية بديعة جدا، وإن كانت يعني كانت إشارة لمسجد الضرار ومسجد النبوي أو مسجد قباء على خلاف في ذلك، لكن الفكرة تيجي في إيه يا شباب؟ في معنى التأسيس. قبل أن تبحث عن البنيان ابحث عن الأساس. لذلك أنا لما بيتواصل معي مثلا والدة أو والد يقول إن ابنه يريد أن يربي ولده، قلت لابد أن يكون هناك أسس. إذا لم تبحث عن هذه الأسس فأنت تضيع وقتك وتتعب في الفاضي. من ضمن هذه الأسس أن يحبك، أن يحبك ولدك. يبقى لازم تفهم إن في أساس. إذا كانت العلاقة بينكم قوية، وكنت أنت قدوة له، يعني تتقي الله، وكنت أنت وزوجك مراتك يعني متفقين على هذه المبادئ، فدي أسس. الباقي بقى إن شاء الله هيكون سهل. تمام؟ ليس معنى ذلك أن الإنسان يعني يتوقف عن كل حاجة إلى أن تتوفر الأسس، لا، المهم أنها تكون في ذهنك. يعني إذن ما معنى تأسيس طالب العلم يا شباب؟ هو كل معنى يحتاجه الطالب ليكون على بصيرة وهدى وتقوى من الله ورضوان، فتكون قواعده العلمية متينة وعميقة وراسخة وصلبة. لماذا بقى يا شباب؟ ليتأسس عليها بقى ما يأتي من المعلومات. في خليط كده يا شباب من معاني الإيمان والصدق وسلامة القلب وطيب المعدن والإخلاص والتوكل على الله والخوف والرجاء، وهذا جهة، هي جهة الأمانة. طيب جهة بقى القوة، حسن التخطيط، حسن اختيار الكتب، جودة دراسة الكتب، اليقظة، انتباه، تركيز، العزم، الصبر، الجلد. الجلد إن أنا أصمم. في واحد اول ما يتعب شويه بيسيب الكتاب، اول ما بيكبس عليه النوم بيروح ينام على طول، ما اول ما بتقف قدامه مشكله بيقفل الكتاب، انا مالي يا عم انا اقعد بقى اوجع دماغي. اول ما تحصل له مشكله مع والده او والدته او اخواته، خلاص يا عم انا ما عندوش يقين بقيمه ما يفعل، لذلك يهون عليه تركه. هنا بقى لا، لازم يكون عندك جلد، تصميم، قوه، مهاره، حكمه، حسن تصرف، حسن تصور، بحث، نظر، نقد، بيان. كل دي مهارات تحتاج أن تعرفها. باختصار يا شباب، هذا هو معنى إسلام الوجه لله مع الإحسان له. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. الطالب والشباب يجب أن يعرف صفة البنيان التام. محتاج أنك تعرف بقى، لو إحنا بقى نتكلم أن ننزل هذا على الطالب، إحنا كنا بنتكلم عن العمارة والبناء، محتاجة أساس بقى أن إحنا عايزين خرسانة مسلحة وحديد وأسمنت وعمق. طب ما ننزل بقى الكلام ده على الطالب، لازم أنت تتصور ماذا تريد أن تكون، ما هو البنيان، ما هي علوم الشريعة، من هو العلماء المحققون، ما هي الكتب المهمة، كيف أدرسها، كيف أنتزع منها الفوائد، كيف أتقن الكتاب. كل هذا مهم جدا يا شباب. وهذا شباب يأتي حجرا حجرا، بناؤك العالي يأتي حجرا، طوبة طوبة، واحدة واحدة. اوعى تفكر ان كل هذا البناء سيأتيك بمجرد ان تنهي هذه الدورة، لا، انا فقط اعطيك مفاتيح، لكن لن تتحقق على ارض الواقع الا شيئا فشيئا ومع مرور الزمن. هضرب لكم مثال يا شباب. هل المهندس الذي يرسم البيت لصاحب البيت، رجل عنده قطعة ارض، راح للمهندس قال له يا عم الحاج هندسة انا عايزك تبني لي البيت ده فيلا مثلا 5 ادوار ومش عارف هنا في كذا وفي كذا وفي كذا، فرح جه الراجل جايب ورقه وراسم عليها، هل بمجرد رسمه تحقق ذلك في الواقع؟ لا طبعا، هيروح الاول يحفر وبعد كده يحط الخرسانه او الاساس وبعد كده يطلع بالاعمده وبعد كده الدور الاول وبعد كده يعمل الطوب ويعمل الكهرباء. انا على فكره بفصل لكم هذه الامثله لتتصورها انت في بناء نفسك، وبعد كده يدهن وبعد كده يعمل مش عارف ايه، واحدة واحدة، وبعد الدور الأول يطلع الدور الثاني. صح ولا ينفع يطلع الدور الثاني من غير الأول؟ شفت يا شباب، هكذا أنت كطالب علم تبني نفسك حجرا حجرا. كل يوم بيزيد شيء جميل في بنائك العلمي، في شيء بتبعده عنك وفي شيء تجيبه ليك، هو ده المعنى شباب. وأجل ما يؤسس عليه طالب العلم بعد كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الأئمة المحققين. هذا شباب أساس لا يمكن تعويضه، لا يمكن تعويضه. يعني في واحد مثلا يجي يقول لك إيه، أنا عايز أتجوز، فيقول بس أنا فقير، فنقول له إيه، في حاجات أساسية مثلا وفي حاجات ممكن أستغني عنها. فممكن واحد أول ما يتجوز مش لازم يكون عنده غرفة أطفال، مش لازم يكون عنده في كذا حاجة، إحنا أساسا بقينا بنتدلع في الجواز، يعني في أشياء ممكن واحد يتزوج في حتة يعني خيمة وخلاص وخلص الموضوع، لكن بعد كده بتختلف بقى حاجيات البيت بالنسبة لأهميتها. يعني بالمناسبة كان لنا صديقنا تزوج وكان يعني فقير جدا، فرحنا كان بيته كان باين ورث عن ابوه بيت واسع قوي وفي مش عارف كام 4 غرف باين، فهو ما جابش غير ايه، غير سرير وحاجات بسيطه. وبعد كده كل ما يجي له ضيف، انا طبعا فاهمه بقى وقاعد معاه، فكل ما يجي له ضيف ويجي الضيف يقول له انا عايز اتفرج على البيت، طبعا في غرفه بس مفتوحه تمام اللي هي فيها السرير وفيها مش عارف الكومودين والتسريحه اللي هي اوضه النوم، وباقي الغرف مقفولة طبعا ما فيهاش حاجة فاضية. فكل ما واحد يقول له أنا عايز، أو مثلا من قرايب العروسة في ناس كده عندهم تطفل وفضول، طب أنت مالك يا عم، أنا أنت ليه تتفرج على العفش بتاع بيتي، مش فاهم أنا، ويمشوا في الشارع ويعملوا زفة ويبينوا فيها كل الحاجات. المهم صاحبنا ده كل ما يجي له واحد يقول له أنا عايز أدخل الأوضة دي أتفرج، يقول له لا الأوضة دي فيها حاجات خاصة، 3 أوض فيها حاجات خاصة، فطبعا انا الوحيد اللي فاهم ان اصلا ما فيهاش حاجه يعني. فيبقى الفكره يا شباب ان ايه، ان في اشياء الانسان ممكن يتغاضى عنها، ممكن ايه يعوضها، لكن في حاجات لا يمكن يعوضها يا شباب، من الامور التي لا تعوض ابدا في تكوينك كطالب علم كتب الائمه المحققين. يبقى انت حينما تكون مقطوع من شجره كده عمال تدرس للابحاث المعاصره وعايش على المقالات والاكاديميات والبرامج، وليس لك ورد في كتب الأئمة التي ذكرتها لك، يبقى أنت تضيع وقتك أو لن تبلغ في العلم ما تطلب. هذه الكتب يا شباب المرور منها حتمي، بالعكس هذه الأمور هي التي تدرس وتعاد وتراجع، هذه التي تدرس وتعاد وتراجع وهي التي يبنى عليها ويضاف إليها. كان بالأمس كانت إحدى الطالبات سألت عن هل الأفضل، وأنا يمكن أكون نسيت أن أنا أجيب عن هذا، هل الأفضل أن أنا أدرس مثلا 10 كتب في العلم ولا أختار الكتب الأساسية المركزية وأضيف عليها من باقي الكتب؟ طبعا الصواب الثاني، أن أنا أعرف عيون الكتب والكتب المركزية في كل باب وأضيف عليها، واضح؟ فلازم أعرف مثلا من منازل الكتب، أعرف مثلا منزلة كتاب مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، كتاب مثلا التاريخ الكبير في علم الرجال مثلا تاريخ الكبير البخاري، كتاب مثلا الرسالة في فقه الشريعة، كتاب مثلا مغني اللبيب في معاني الحروف أو في الإعراب، كل هذا مهم جدا يا شباب. طيب أنا كده الآن احنا أتممنا 2 ساعة، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ويعني أرجو أن يكون الكلام نافعا. طبعا بعض الناس قد يطلب أسئلة لكن ليس هناك أسئلة اليوم، الحمد لله امبارح أخذنا 1.5 ساعة أسئلة، وقبل أمس أخذنا 4 ساعات أسئلة، وسيكون لنا إن شاء الله كل أسبوعين يوم كامل للأسئلة، قد نقضي هذا اليوم 10 ساعات، أكون هذا اليوم لكم من أول النهار إلى ما شاء الله، لحد ما أنتوا إن شاء الله نحاول أن نجيب على كل أسئلة لحد ما التليفون يفصل شحن. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. اجتهدوا يا شباب، عندنا واجب لازم تعمله إذا كنت تريد أن تحضر معنا الكتاب، أقل شيء أنك أنت تقرأ مقدمة يعني تجعلك حاضرا وأنت تفهم الكتاب، بدل ما أنا أضيع وقتي في هذه المقدمة أنت أقرأها، يعني اللي هي 190 صفحة من مقدمة طبعة مؤسسة الرسالة للبخاري، جيدة في مدخل لتعرف البخاري شيئا عن سيرته، وإن كنا سنقرأ سيرته إن شاء الله مع بعض من سير أعلام النبلاء لتعرف كيف تقرأ سير الأئمة وكيف تنتفع بها إن شاء الله، سواء تنتفع بها من أخلاقهم أو من علمهم. فعندنا هذا المهم جدا، هذا الواجب 190 صفحة تقرأها وتلخصها لو سمحت، يعني حاول تلخص المعلومات اللي تشعر أن هي مهمة، وهذا سيكون واجبا عليك. هذا شباب سيحسن أداءك إن شاء الله. طريقة القراءة عشان تنتبه، عشان ترتب لها من الآن، طريقة القراءة التي سنسير عليها، أنا فكرت في أكثر من طريقة. أن أقرأ أنا، وإن كان هذا لن يكون حسنا لأني أريد أن أعلق على بعض الأمور، فالأفضل أن تقرأوا أنتم. يعني أنا أفتح مثلا السماعة لبعضكم يقرأ. عندنا احتمالات، ممكن شخص واحد هو الذي يقرأ، وأنا لا أحب ذلك، وإنما أحب أن تأخذ بركة أنت بقراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تتدرب على القراءة، حتى لو كنت هتخطئ بعض الأمور مش مشكلة، لكن نمط القراءة ينبغي أن يكون سريعا. يعني حينما نتكلم إن شاء الله نمط القراءة لازم تتعود على ذلك. يعني من الآن حاول من يريد منكم أن يشارك، هذا ليس فرضا يا شباب، لن أفرض عليك أن تشارك في القراءة، لكن من أراد أن يشارك سنشركه. مثلا كل واحد يقرأ 10 أحاديث مثلا. نمط القراءة مثلا الشباب لابد أن يكون سريعا شيئا ما. يعني مثلا لو أنت بتقرأ أول حديث مثلا في البخاري، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، قال حدثنا سفيان، وقال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي. لابد أن تكون القراءة يعني سريعة سنة بسيطة. لماذا شباب؟ لأن إحنا عندنا الكتاب كبير جدا، والحمد لله الكتاب أمامكم وأنتم تقرؤون. فنحن نريد أولا، سأبين لكم مقاصد القراءة، لأن بناء على مقاصد القراءة سندير الدرس. لكن لماذا أنا أخبرتك الآن مع أن دورة البخاري يعني بعد أيام إن شاء الله؟ حتى تتدرب أنت من الآن إذا كنت تريد أن تشارك معنا في هذه الدورة بالقراءة، وهذا أفضل لك. إذا لم تتعلم القراءة في هذه الأمور فمتى تتعلمها؟ لكن هذا ليس فرضا عليك، يمكن من يريد أن يشارك يعني إيه سيرفع يده مثل هذا، ونعطي لكل طالب 10 أحاديث. فأنت حاول أن تتدرب من الآن على القراءة السريعة، وحاول أن تضبط القراءة. فيبقى أنت عندك واجب هذا شباب وتلخيصه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. درس الأمس موجود، ستكون عندنا، في عندنا طالبة كريمة بارك الله فيها، قالت يعني بدل ما نجعل كل منشورات الدورات يعني موجودة في القناة، لا نعمل قناة خاصة لهذه الدورة تحديدا، يكون فيها كل الملفات وكل الدروس وهكذا. فهذه أنا وضعت رابطها بالأمس، اللي هي قناة على التليجرام خاصة فقط بدورة كتب الأئمة اللي هي دراسة الكتب. يبقى عندك هذا الواجب، ومن يحب أن يستمع إلى محاضرة الأمس لأنها كانت مهمة، ومحاضرة اليوم كانت مدخل مهم نعرف به قيمة هذا المشروع. غدا إن شاء الله عندنا فائدة مهمة جدا، ما هي سمات العلماء الأئمة، الصفات التي كانوا عليها لننتفع نحن منها، وما هي سمات الكتب التأسيسية، ونأخذ تطبيقات عملية من كتب أهل العلم. مهمة جدا إن احنا نعرف تطبيقات ما هي الكتب، ولماذا هذه الكتب يعني أنا أثني عليها هذا الثناء، وما قيمتها في تأسيس طالب العلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. اجتهدوا يا شباب، أنتم بركة هذه الأمة، اجتهدوا واستعينوا بالله، ادخروا كل وقت في التفقه في الدين، استعينوا بالله، اتقوا الله، أكثروا من الدعاء. حينما تجلس بين يدي الكتاب أو تستمع إلى درس، استحضر معاني العبادة، استحضر الهداية، ادعوا الله، افتقر إليه، اتق الله، لا تضع وقتك، لا تدخل في جدال مع أحد تحرق فيه عمرك وتتعب فيه أعصابك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.